إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من المسرح العربي نقدم أهل الكهف. أهل الكهف مسرحية من 4 فصول للأستاذ توفيق الحكيم. الكهف بالرقيم، ظلام لا يتبين فيه غير الأطياف، طيف رجلين وعلى مقربة منهما كلب باسط ذراعيه بالوصيب. مرنوش يا مرنوش، استيقظت، ماذا تريد مني؟ أين أنت؟ أسمع صوتك المتبرم ولا أراك. ظهري يؤلمني. دعني دعني، أنا أيضا ضلوعي توجعني، كأنما نمت عليها عاما. أين الراعي؟ أين ثالثنا الراعي؟ أتبين شبح كلبي هنا باسطا ذراعيه. ألا ترى هذا الراعي يتجنب قربنا؟ أين هو؟ لعله بباب الكهف يرقب طلوع النهار شأن الرعاة. ظهري يؤلمني. كم لبثنا يا مرنوش؟ إنك تحرج صدري بأسئلتك. أنا كذلك لو تعلم ضيق الصدر مثلك. مرنوش، كم لبثنا هنا؟ يوما أو بعض يوم. من أدراك؟ وهل ننام أكثر من هذا القدر؟ صدقت، أريد الخروج من هذا المكان. ويحك، إلى أين؟ أو تريدني على المبيت هنا ليلة أخرى؟ ليلتين أو ثلاثا حتى نأمن على حياتنا من دقيانوس. لا أستطيع، لا أستطيع. ولما أستطيع أنا؟ وأنا ولي امرأة وولد أعزهما وأعبدهما. أنت تستبقي حياتك من أجلهما. وأنت؟ ألا تريد أن تستبقي حياتك من أجله؟ نعم يا مرنوش، لكن ها أنت ذا تراني لا أقوى على البعد يوما واحدا. مشلينيا، احذر لنفسك ولنا، المذبحة لا تزال قائمة في المدينة، إني لن أحتمل نزقك بعد اليوم. من هذا؟ أنا الراعي يا مولاي. تفقدناك الساعة. قمت أتلمس الطريق إلى الباب فلم أهتدي إليه. أقعد بجوارنا. مذ قدتنا إلى هذا الكهف وأنت صامت كأنك لا تأنس بنا. ما اسمك أيها الراعي؟ اسمي يمليخة يا مولاي. لماذا تدعونا دائما بيا مولاي؟ وبماذا أدعو صاحب يمين الملك وصاحب يساره؟ عجبا، من أنبأك أننا صاحب الملك؟ وهل يجهل الوزيران؟ أرأيتنا من قبل؟ كثيراً. أين؟ بمدينة طرسوس في ساحة مصارعة السباع. كنتما تحوطان الملك في شرفته، والأنظار ترمقكم، والشفاه تهمس. هذا الملك، وهذان ميشلينيا ومرنوش. عرفتنا إذن ساعة جئناك نعدو نسألك ملجأ ومخبأ؟ لم أتبينكما أول الأمر، لكن سمعت أحدكما يقول لصاحبه: إنهم في أثرنا يا مرنوش، فلنسرع. فنبهني الاسم من ساعتي، فتركت غنمي وجئت بكما إلى كهف الرقيم. ألم نلهك عن غنمك يا يمليخة؟ لا بأس، إنها ترعى الكلأ آمنة، ولا يعلم أحد أنها لمسيحي. أنت أيضا كنت تخفي دينك؟ نعم يا مولاي. يمليخة، كلمة مولاي تؤذي سمعي. إن هنا إخوة ومسيحيون، فلا موالي ولا عبيد. هل لك أهل يا يمليخة؟ ليس لي إلا قطمير. من هو قطمير؟ كلبي هذا. أنت إذن أسعدنا حالا. لو أجرؤ على السؤال. سل عما شئت يا يمليخة ولا ترهب أمرا. مذ رأيتكما راكضين هربا من المذبحة حدثت وعجبت، ولكن أزهلني أمر نجاتكما عن كل شيء. وأتينا الكهف فسكنت إلى نفسي أفكر في أمركما، حتى دهمني نوم ثقيل لم أصح منه إلا الساعة، وكأن بأضلعي كسرا. ما الذي حيرك من أمرنا؟ دقيانوس عدو المسيحية ما كان يعلم أن وزيري مسيحيان، وهو لا يعلم كذلك أن ابنته مسيحية، هذا الآمر بذبح المسيحيين. ابنته؟ الأميرة بريسكا؟ مرنوش، وأي حرج أن أخبر يمليخة بهذا إلا أن أكون ذكرت قلبك يا ميشلينيا. معذرة يا مولاي، أنا لم أطلب العلم إلا بأمر واحد. كيف عرف الملك سركما؟ أمكيدة أو شاية؟ أخبره أنت يا ميشلينيا. أريد الخروج من هذا المكان. أيضا يا لمصيبتي بك، قلت لك لا أستطيع المكث هنا يوما آخر. أيها النزق، أما كفاك أنك أوقعتنا فيما نحن فيه؟ إنك حاقد علي. بل أحمد الله على أن رسالتك المشؤومة لم يكن بها غير اسمينا. نعم، إنها من سوء حظي الرسالة الأولى والأخيرة. من سوء حظك حقيقة. طالما حذرتك الكتابة إلى بريسكا، صهم، لكنك هذه المرة قد ذهب رشدك دفعة واحدة، فكتبت ثم دفعت الرسالة إلى وصيفة غير تضمر لكم الشر. ألا تذكر أني نبهتك يوما إليها وقد لاحظت منها أشياء؟ أولم تجد رسولا سوى هذه المرأة؟ يا نقلة الحذر، أولم تخبرني أنك قبل الرسالة المشؤومة بقليل أهديت إلى بريسكا يدا بيد صليبا صغيرا من الذهب استصنعته لها؟ فماذا عليك لو أنك أعطيت الرسالة كذلك يدا بيد؟ ولكنك تزعم أنك لم تستطع، فلقد كتبتها بعدئذ على عجل. نعم، كي تخبرها أنك ذاهب بصحبة مرنوش تصلي صلاة الفصح سرا وتذكرها في الصلاة. بصحبة مرنوش. نعم، كلمة لو لم أخطها لكنت نجوت بجلدي. أجل كنت نجوت بجلدك، ولما كنت خسرت مكاني عند الملك، ولما جئت أحطم عظامي على أرض هذا المكان الموحش هذه الليلة، ولما تركت امرأتي وولدي وحدهما في عذاب القلق وسط عواء المذبحة. مولاي، أو تركت أهلك في الخطر؟ أحمد الله على أن ليس أحد يعلم أنهما مسيحيان ولا أنهما يمتان إلي بصلة. إن أمر زواجي سر لا يعرفه أحد غير ثلاثتنا الآن، ثم إني أخفي امرأتي وولدي عن الناس في بيت منفرد منذ سنوات. كلا كلا، لا خوف عليهما، لقد عصفت قبل اليوم مذابح ومجازر فلم يمتد إليهما أذن. ذلك من فضل المسيح. كل هو سوء المصادفة أن يظهر سرنا للملك ولما يمضي يومان على أمره بذبح المسيحيين. نعم، إني أتخيل غضبه. قيل أنه جعل يجأر والرسالة في يده يتلوها ضاحكا ضحكات مخيفة، ونادى ابنته وأطلعها عليها وهو يصيح بمن حوله أن أعدوا أقفاص السباع الضارية، فلسوف نقدم لها وليمة لا تنساها. يا للهول، لو لم تتسلل الأميرة بريسكا إلى باب القصر تنتظر أوبتنا من صلاة الفصح لتدعونا إلى الفرار. هو المسيح شاء لكم النجاة. نعم، ولكن أية نجاة هذه التي تفصل بيني وبين امرأتي وولدي؟ كلما أذكر ابني ينهض هذا الصباح ولا أقبله. كم تحب أهلك؟ إني إنما أحيا بهما ولهما. صبرا، إن رحمة الله قريب. حقيقة، قرب السماء من الأرض، تلك الرحمة التي لا تسعف إلا من يستطيع الانتظار. لا تسخر، إن الله حق. لا شأن لله بنا هاهنا، نحن اللذان أوقعنا بنفسينا في التهلكة، ومع ذلك فإني ما أوقعت نفسي. كل شيء على هذه الأرض بأمر الله. إلا ما نحن فيه فقد حدث بفعل إنسان. أستغفر الله، هذا كلام لا يلفظه مؤمن. إلى أين يا مشلين؟ سيذهب هذا الإنسان كي يصلح فعلته. ويحك، ماذا عساك تصنع؟ سأذهب إلى الملك توا وأقول له إني جنيت على مرنوش ظلما، وإن اسمه في الرسالة لا يعني شيئا، وها أنا ذا أقدم حياتي. أقعد وكفى هذرا، قل إنك ذاهب لترى حبيبتك. أخ وأسفا، على ما تأسف؟ ما كنت أعرفك سيء النفس بهذا المقدار. كفى، أقعد أقعد، ولا تكن سببا في نكبة أخرى. مهما تقل للملك لن يصدقك، وربما حملك الإرهاب والتعذيب على الإخبار بمكانه. يا إلهي، ماذا أستطيع لك إذن؟ دع الأمر للمسيح. ليت المسيح يعلم بما يوقر ضميري. أو تشك في أنه يعلم؟ أستغفر الله، اعتقد أنه يعلم وأنه سيخفف عنك. متى؟ متى؟ اللهم ارحمك، إنا لا نملك حق سؤال كهذا، إنما ينبغي لنا أن نعتقد. إني أعجب بإيمانك يا أمليخة. إني أؤمن بالمسيح لأنه حق، ولا يمكن أن تكون هذه البشرية قد بذلت أرواحها وسفكت دماءها من أجل شيء غير الحق. أولدت مسيحيا أم اعتنقت الدين على كبر؟ بل ولدت مسيحيا. مثلي إذن. نعم، ولكن الإيمان الحقيقي، إيمان اليقين والاقتناع، لم يضئ كل نفسي إلا من يوم سمعت ذلك الراهب يتكلم تحت أسوار طرسوس. أي راهب؟ كان ذلك منذ 5 أعوام، إذ بلغت 30، وما كنت بعد أفكر في غير غنمي، وكنت أدين بالمسيحية اسما بحكم الوراثة وحدها لا عن شعور واقتناع. حتى كان يوم ذهبت إلى مدينة طرسوس في بعض شأني، فلمحت خارج أسوارها راهبا يتكلم في جمع صغير تخفيه عن الأعين خرائب قديمة وأحجار، فاقتربت وطفقت أصغي، وإذا بي كأني انقلبت إنسانا آخر، وكأن عيني تريان ما كانتا عنه غافلتين. ماذا كان يقول ذلك الراهب؟ لست أذكر شيئا مما قال، لكني لن أنسى ما شعرت به إذاك، إحساس لم يعترني في حياتي من قبل إلا مرة، إذ كنت أهبط الجبل ساعة غروب فأشرفت على منظر بالخلاء لم أرى أجمل منه، فلبثت ليلتي أفكر وأستذكر أين رأيت هذه الصورة من قبل، أفي الطفولة، أفي الأحلام، أم قبل أن أولد. إن هذا الجمال على غرابته ليس مجهولا عندي، وقمت في الفجر فذكرت صورة البارحة، وفجأة برقت في رأسي فكرة، هذا الجمال كان موجودا دائما منذ الأزل، منذ وجدت الخليقة. هذا الإحساس بعينه هو ما شعرت به وأنا أصغي إلى الراهب. إن كلامه الذي أسمعه أول مرة ليس مع ذلك جديدا عندي. أين سمعته ومتى؟ أفي الطفولة؟ أفي الحلم؟ أقبل أن ولدت؟ وتولدت في نفسي عقيدة أن هذا الكلام والحق، إذ لا أتصور بدء الوجود بدونه ولا انتهاءه بدونه. مرنوش، أسامع؟ نعم. ما تقول في ذلك؟ أقول إن هذا الراعي يتكلم هراء ولا أفهم ما يقول. أنت لا تفهم شيئا سوى أنك غبت ليلة عن امرأتك وولدك. وأنت ماذا فهمت منه؟ فهمت أننا بعيدان عن الله، وأن قلبينا مشغولان بغير الله. وأي بأس في ذلك؟ اللهم رحمك. إلى أين أيها الراعي المتنسك؟ إلى إني أحس بالجوع، ألا أذهب إلى المدينة تحت الظلام أحضر طعاما لكما ولي؟ وهل ستعود إلينا؟ إني أترك قطميرا هنا. انظر انظر، ها هو ذا ينهض. عجبا، أترى شبحه كيف يتلوى في الظلام وكيف يتمطى؟ يخيل إلي أن كل من نام في هذا الكهف يصحو وكأن أعضاءه متكسرة. صدقت يا أمليخة، ينبغي أن تشتري لنا طعاما، لقد ذكرتنا بالجوع. إني أحس كأن معدتي خاوية خالية حتى من الهواء. وأنت يا ميشلينيا، ألست جوعانا؟ لا تجيب، لعلك مشغول حتى عن الجوع. يخيل إلي أني لست جوعانا كما ينبغي، إني أحس كأن عضلات بطني قد صدئت أو نامت هي الأخرى وتحتاج إلى منبه. يا مليخة، كم تحسن صنعا لو شريت لنا ما يحرك شهوتنا للطعام. هل معك نقود؟ معي، بل انتظر، كانت معي أمس فيما أذكر دراهم من الفضة، إنها لم تذهب في جيبي، خذ. أتدري يا مرنوش ما يقول برأس هذا الراعي الآن؟ ماذا؟ ألا ترى أنه أسرع إلى مغادرة المكان لأنه لم يطق سماع كلامك؟ حسنا فعل. نعم، ولعله أصاب في رأيه. أنا أيضا أشك. فيما تشك؟ حبنا لأنفسنا أقوى من حبنا لله، وأكاد أرى أننا لا نثق بالله كثيرا. ألم نصلي له؟ نعم، كي تسأله الخير لامرأتك وولدك. وأنت لبريسكا؟ كنا نصلي له على الأقل، ولكن مذ جئنا الكهف فنحن لا نفكر في غير من، فأنت لا تفكر في غير من تحب، وإذا أنت ناقم علي وعلى الله والمسيح وعلى كل من سبب لك الفراق. فلتنقم علي يا مرنوش ولا بأس، أما الله والمسيح. لست ناقما عليك يا مشلينيا ولا على الله والمسيح، لأني لست أفكر في أيكم الآن. أرأيت؟ هذا عين ما أريد قوله، إنا لا نفكر في الله. ميشلينيا، أتصغي إلي؟ نعم. إن الله وقد خلق لنا قلوبا قد نزل عن بعض حقه علينا. قد تكون صادقا في هذا يا مرنوش، لكن ماذا؟ هذا الراعي الذي نبهنا إلى الله الآن، ألا ترى كيف يذكره والمسيح في كل وقت؟ إن صاحبك الراعي لخلي، فما يضيره أن يمنح قلبه كله لله أو للشيطان. أصبت. ذهب الراعي يا مليخة. ماذا تريد منه؟ لو أني وجهته إلى بيتي في طريقه يرى زوجي وولدي وينبئهما بخبري وبقرب أوبتي. إنه لا يعرف منزلك. ما تقول يا مرنوش لو ذهبت أنا؟ إن مرآي وحده قد يملؤهما اطمئنانا. أخشى أن ترتكب غلطة فتفسد علينا الأمر. لا تخشى شيئا. ستذهب طبعا بعد ذلك إلى حيث تراها أيها الخبيث. وأي ضرر في هذا؟ إنها تنتظرني هي أيضا، تنتظر مني خبرا. أتذكر يوم وقفت خلف الباب تحملنا على الهرب؟ أتدري ما قالت لي وهي تودعني وأنت تكذبني من ذراعي تستعجلني؟ لقد قالت إنها سترقبني من نافذتها بعد 3 أيام عند مطلع الفجر. وهل انقضت بعد الأيام 3؟ لا بأس، أذهب على كل حال، أتجسس وأعود. وإذا لمحك أحد وعرف من أنت؟ لا تخف، سأتسلل في الظلام ولا أري أحدا وجهي. كلا، في خروجك خطر. أتأبى علي؟ نعم. ما أشد أثرتك؟ أنا؟ نعم أنت. يا للويل، أنسيت وشيكا ما كنت لك دائما وما كنت لك في حبك هذا على الأخص؟ إنك اليوم محوت كل شيء طيب من ذاكرتي. لأني أبديت بعض الحذر من نزق محب مثلك. بل لأنك لا تفكر مذجئنا هنا إلا في نفسك وفيما يمكن أن يعرضك للخطر. وأنت لا تفكر إلا في الذهاب إلى من تحب، ولو جلبت على من معك الوبال فأينا شديد الأثر؟ أنت. أنا أيضا ما أعمى عين المحب وما أكفر. قل هذا لنفسك، أنت كذلك على الأقل. إني أرى عيوبي ولا أكفر بفضل إنسان. لو أن الراعي هنا لأخبرك أنك كفرت على الأقل بالله والمسيح. على الأقل؟ نعم، لأني لا أود أن أذكرك بأحد آخر. إنك لفتى سيء النفس. أنا؟ نعم، إني لست مثلك يسهل محو كل شيء طيب من ذاكرتي. إني لا أستطيع أن أنسى ميشلينيا أنك الوحيد الذي عاونني في زواج الخفي ولازمني في كل ظروف الحرجة التي مر بها تأسيس هذه الأسرة المخبوءة. إني لا أستطيع أن أنسى أنك كنت تفرش معي المنزل وتحمل إلينا على ذراعيك ليلا الخضر والفاكهة، إذ كنا لا نأتمن خادما ولا عبدا على سرنا. ولا أنسى يوم ولد ابني أنك جعلت تحوك أثوابه الصغيرة وقلانسه بيديك قبل نزوله إلى هذا العالم. أجل، لولاك ما كنت أستطيع أن... لا أريد أن نذكر هذا، أريد فقط أن تذكر أنك اليوم أضفت إلى ما أنا فيه ألم وخز الضمير بترديدك وتلميحك في كل لحظة أنني سبب مصيبتك. هذه أول مرة عرضت فيها نفسي للخطر من أجلك. ألا تعترف مرة بما فيك من عيب المحبين؟ العمى والكفر والنسيان، أنت كذلك على الأقل. قل. أعترف أنك عرضت نفسك للخطر من أجلي حقيقة. وإذن أفلا تسمح لي ببعض التبرم البريء في ساعة ضيقي؟ وأنا متى كفرت بك؟ إن الحب لا يبتلع كل شيء، حتى الصداقة وحتى الإيمان. حتى الإيمان؟ لأنه هو نفسه إيمان أقوى من كل إيمان. أدرك ما تعني. ماذا أعني؟ لولا امرأتك المسيحية لما كنت اعتنقت دين المسيح، أنت الوثني المؤمن بالوثنية وساعد دقيانوس الأيمن في مذابحه السابقة. ولولاك أنت لما اعتنقت الأميرة بريسكا دين المسيح وهي المؤمنة بدين أبيها دقيانوس. مرنوش، أتراها حقيقة تركت دينها لهذا السبب؟ وهل في هذا شك؟ أنت دائما تفهمني ذلك. لأنك لا تريد أن تفهم أيها الأحمق. نعم، إني لن أنسى تلك الليلة التي طالما حدثتك عنها. ليلة كانت في ثياب بيضاء تخطر في بهو الأعمدة حيث موعدنا بعد سكون القصر. لقد قلت لها وقتئذ في غير حذر إنك ملك من ملائكة السماء، فنظرت إلي دهشة وسألت عن معنى الملك. فقلت لها في ارتباك هو اسم في المسيحية لمخلوقات أسمى وألطف من مخلوقات الأرض. ثم صمت لحظة وقلت لها مموها ليتني كنت مسيحيا، فقالت لماذا؟ قلت حتى أستطيع أن أكون خطيبك أمام الله وأن يكون بيننا عقد مقدس لا يستطيع أحدنا الحنث به. فقالت هذا في المسيحية؟ وصمتت لحظة ثم قالت في سذاجة وحياء ليتني أنا أيضا كنت مسيحيا. وبعدئذ بقليل كنت ببابك المجنون فرحا. نعم، ومن فورك أخذت تفكر لي وتدبر الأمور. وكان أن ذهبتما سرا إلى الراهب كي يدخلها في الدين. بفضل رأيك ومعونتك. مرنوش، حقا لست أنسى حرج موقفك يومئذ، وقد لبثت بعد ذهابنا ترقب عودتنا وتقول لدقيانوس إذ يسأل عن ابنته إنها مع وصائفها في الحمام، وتقول لوصائفها القلقات هي عند أبيها. أجل أجل، غير أني لا أرتعد لذكرى شيء مثلما أرتعد لذكرى دقيانوس، وقد فاجأني مرة في بهو الأعمدة أنتظر بريسكا وفي يدي الكتاب المقدس. إني لم أزل أسمع صوت الملك وهو يقول لي وأنا من الهلع لا أعي ما هذا الكتاب بيدك؟ وهنا تقدمت أنت يا مرنوش وخطفته من يدي وقلت مجيبا هذا كتابي يا مولاي نسيته في هذا الباب. عندئذ أدركت أنك مستعد أحيانا للهلاك من أجلي. لا من أجلك، بل من أجل محب وخطيب أردت أن أحفظه لخطيبته. شكرا لك يا مرنوش، لكن ماذا؟ لكني مع ذلك لا أشكرك على ما كان منك اليوم. أيضا؟ نعم، لست أدري ما أعجب تركيب الإنسان، فينا القوة أحيانا إلى حد العظمة والتضحية، وفينا الضعف أحيانا إلى حد الحقارة والأنانية. كل هذا لأني أمنعك اليوم من الذهاب إليها؟ صايم، ما هذا؟ من أنت؟ أيها الوزيران، من؟ أنا أمليخ الراعي؟ لماذا تصيح هكذا؟ أنتما في الظلام تنتظران الفجر والشمس في كبد السماء. أين هذا؟ خارج الكهف، ولقد عثرت بالباب فإذا هو دوننا ولا نعرف، ولكن شيء عجيب، إن الحرارة والضوء لا يدخلان إلينا منه، كأنما الشمس تميل عنه في ذهابها وإيابها. أهذا كل ما فعلت؟ أين الطعام؟ لو تعلمان ما رأيت وما سمعت. تكلم! ما كنت أسير خطوتين حتى رأيت أمامي فارسا يلبس لباسا غريبا وكأنه صياد، فأبرزت له مما معي من فضة عارضا عليه شراء بعض صيده، فما تبينني حتى كأنه امتلأ رعبا ولكز فرسه يريد الركض، فأمسكت بزمام الدابة وأوقفت الرجل وأنا ألوح له بالنقود، وفي النهاية أخذ مني قطعة في حذر وجعل يتأملها وأنا أرقبه، وإذا هو يقول في تلعثم وخوف وعجب وهو يقلبها بين أصابعه: دقيانوس، ضرب في عهد دقيانوس. ثم رفع رأسه متشجعا وقال لي: أمعك من هذا كثير؟ فأخرجت له كل ما معي، فقال: أين وجدته؟ قلت: ماذا؟ قال: هذه النقود القديمة، هذا الكنز. فحسبت بالرجل مسا، فخطفت منه قطعتي وبعدت عنه وهو يتبعني بنظرة عجب واستطلاع وخوف، ثم لكز فرسه واختفى عن بصري. صدقت، إن لصاحبك هذا مسا. لا يا مرنوش، لا تتعجل. ما بك؟ لقد داخلني شك. شك؟ في ماذا؟ في زمن إقامتنا بهذا الكهف. ألا تذكر أني أتيته حليقا؟ ها أنا ذا الآن ولحيتي مرسلة وشعري يتدلى. ماذا؟ ما تنبهت إلى ذلك إلا الساعة وأنا أحك رأسي. نعم، أنا كذلك لاحظت وأنا أخرج قطعة الفضة للرجل أن أظافري طويلة على هيئة لم أعدها من قبل، ومن يدري، لعل الرجل ارتاع من منظر شعر المبعثر الأشعث، ونحن هنا في الظلام لا نلحظ شيئا ولا يرى أحدنا الآخر. ترى ألبثنا أسبوعا ونحن لا نشعر؟ صدقتما، أنا أيضا لا أحسبني جئت الكهف بهذا الشعر كله في رأسي ولحيتي. هذا عجيب، انظر يا مشلينيا، انظر لو كنت تبصر في الظلام. أكاد بهذه اللحية أشبه القديسين على ما يخيل إلي. لعلنا مكثنا شهرا. ويحك، شهرا؟ وأين كنا طول هذه المدة؟ كنا نيام. هذا كلام عاقل؟ ولم لا؟ إني سمعت من جدتي ووالدتي وأنا صغير أن راعيا اعتصم بغار من سيل هائل وكان مؤمنا بالله والمسيح، فنام شهرا حتى انقطع السيل فصحى وخرج سالما كما دخل دون أن يشعر بالزمن. تلك أساطير عجائز. إني أؤمن بهذه الأسطورة ولا أرى فيها عجبا. لقد قيل إن الجثث لا تفسد سريعا في الغار لرطوبة المكان، فكيف والشهر ممطر؟ وكيف وإرادة الله والمسيح تشاء النجاة لذلك المؤمن؟ وفي حالتنا هذه ما تقول؟ هو المطر والسيل أم إرادة الله والمسيح؟ في حالتنا هذه كذلك. ألم أقل إني رأيت الشمس تميل عن الكهف على نحو عجيب؟ أليس ذلك كي لا تؤذي حرارتها أبداننا؟ هي إرادة الله والمسيح، شاءت هذه الأعجوبة لتنجي المؤمنين. المؤمنين، أشكرك يا مليخة، أظن أنه لولا وجودك معنا ما كانت إرادة الله والمسيح شاءت لنا أي أعجوبة. مرنوش، إلى أين يا مشلينيا؟ مهما يكن من أمر فلا ريب أن الأيام الثلاثة قد انقضت. تعني أنك ذاهب إلى لن تمنعني قوة في الأرض. ولا في السماء. صاحي أتسمعان؟ هذا أيضا هذا صوت أناس كثيرين. ويلنا هلكنا هلكنا. نعم هؤلاء يولى الريب رجال دقيانوس كانوا يلتمسوننا. رأيت يا أمريخا أن هذا الفارس المخبول قد ذهب ودل على مكاننا. ألم أقل لكم لا خروج قبل أن نستوثق من الأمان؟ وأنت يا مشلينيا الذي كنت الآن على وشك الخروج. أخشى أن يدخلوا علينا. هذا كهف، هذا باب كهف، لكنه مظلم. نعم مظلم. أحضر المساعد. ما الحمل؟ إننا محاصرون. فلنسلم أنفسنا لله والمسيح. بهو الأعمدة في قصر الملك، الأميرة بريسكا بين صائفها وفي يدها كتاب. أين مؤدبي غلياس؟ لم أره هذا النهار. ها أنا ذا أيتها الأميرة. عجبا، ما لك ترهة والعرق يتصبب من جبينك؟ كنت بالمدينة يا مولاتي، ولو لم أذكرك الساعة لما جئت ركضا. ماذا بالمدينة؟ أبي كذلك كان يطلبك الساعة في اهتمام غريب. الملك يطلبني. انتظر، أترى ما بيدي؟ كتاب الأحلام. إني رأيت الليلة حلما عجيبا يا غلياس. يا خيرا يا مولاتي. رأيت كأني دفنت حيا. يا إلهي، أيمكن أن يكون لهذا صلة بما شاع اليوم في المدينة؟ ماذا شاع بالمدينة؟ أن كنزا من عهد دقيانوس مدفون في كهف بوادي الرقيم. دقيانوس؟ نعم، دقيانوس صاحب عصر الشهداء. ألم أحدثك بخبري فيما حدثتك من قديم التواريخ؟ أليس هو أبا تلك الأميرة التي تسميت باسمها؟ ها أنت ذي قد ذكرت يا مولاتي. نعم، هي ابنته تلك الأميرة القديسة التي تنبأ لك العراف ساعة ميلادك بأنك ستشبهينها خلقا وإيمانا. أو ترى هذا العراف قد صدق؟ أو تراني أشبهها حقيقة؟ إني لا أكاد أعرف عنها شيئا يا غلياس، وأنت لا تريد أن تطلعني على تاريخها. ما أقساك، إنك لا تحس مبلغ رغبتي في معرفة تلك التي يزعمون أني أشبهها. أقسم بالمسيح يا مولاتي، إني أطلعك على كل ما أعرف عن تاريخها وكل ما وصل إلى علمنا من عهدها. ألم أقل لك إنها كانت مسيحية شديدة الإيمان بالله والمسيح في عصر كانت المسيحية فيه مضطهدة مغلوبة؟ ألم أقل إنها ظلت تخفي دينها عن أبيها الوثني الظالم، وإنها ظلت راهبة تأبى الزواج حتى استشهدت عذراء في سن الخمسين؟ إنك قلت لي مرة يا غلياس إنها سمعت تقول كلما أرغموها على الزواج إنها مرتبطة بعهد مقدس لم تحنث به. أصبت يا مولاتي. ترى مع من هذا العهد المقدس؟ مع الله يا مولاتي. مع من غير الله تريدين؟ كنت أحسبه مع من اختاره قلبها. حاشا لله يا مولاتي، أستغفر الله، أو يختار قلبها غير الله؟ ما يمنع، إن قلب المرأة يتسع دائما لله وغير الله. إنك لا تعرف قلب المرأة يا غلياس لأنك أحمق. مولاتي، إني اطلعت على تاريخها كله. ولم تفهم منه شيئا، غير ما يمكن أن يفهمه الشيخ مثلك. إني أفهم الحقيقة، لقد كانت قديسة لا ريب فيها، وبالأمس عثرت على سفر قديم ورد فيه أن إحدى وصائفها كانت تسمعها دائما تقول: إني أنتظر كل يوم وسأنتظر ولن أمل الانتظار حتى يعود. أرأيت؟ من تنتظر؟ من الذي يعود؟ المسيح يا مولاتي، تنتظر يوم عود المسيح من السماء. إذن كانت قديسة حقيقية؟ وهل في هذا شك؟ لا شك أن هذه القديسة كانت تفضل أن تكون امرأة لو أنها استطاعت. لا تتهكمي يا مولاتي، أترسل إليك ألا تتهكمي بجدتك العظيمة. صحيح يا غلياس أن هذا الصليب الذهبي الذي أحمله في جيدي منذ الطفولة كان صليبها؟ نعم يا مولاتي، إنه أحد مخلفاتها الثمينة، ويقال إنها رأت في المنام ذات ليلة أن المسيح يقلدها إياه، فاستيقظت فوجدته في عنقها، فبغتت وتملكها فرح عصبي ظل ملازما لها في فترات من حياتها حتى ماتت. إنها ماتت في هذا البهو يا غلياس. نعم، لقد كانت تحب العزلة دائما في هذا البهو، ولما احتضرت في حجرتها طلبت في النفس الأخير أن تحمل لتموت في بهو الأعمدة. لماذا في بهو الأعمدة؟ من يدري يا مولاتي، من يدري؟ إذن هنا في هذا البهو عيني، وربما هذا الموضع الذي نقف فيه الآن. نعم، هنا ماتت الأميرة القديسة بريسكا منذ 300 عام. ما أشد شغفي بخبر تلك الأميرة. من يدري يا مولاتي، قد تكونين أنت أيضا كما كانت وتصدق فيك نبوءة العراف. أنا قديسة؟ كل شيء إلا هذا. هذا ليس بكثير علي. لا، لست أريد، ليس هذا حلمي. يا غلياس الملك. غلياس يا غلياس، أسمعت الخبر؟ نعم يا مولاي، خبر الكنز. بل الأشباح. الأشباح؟ ألم تذهب إلى الغار مع الناس؟ أين كنت إذن؟ كنت أصغي مع الناس إلى حكاية الصياد الذي جاء بالخبر، وكنت على وشك الذهاب معهم إلى الغار، ولكني فجأة تذكرت درس الأميرة. لقد عاد هذا الصياد الآن يعبو على فرسه ويروي عجبا. إنهم أبصروا بالغار 3 مخلوقات مفزعة الهيئة، أشعارهم مدلاة ويلبسون ملابس غريبة، ومعهم كلب عجيب النظرات، فولوا منهم رعبا. يا إلهي، مخلوقات مفزعة. لا تخافي يا بريسكا. أممكن أن يكون هذا؟ ماذا ترى يا غلياس؟ 3 رابعهم كلبهم. مولاي، أممكن أن يكونوا هم؟ هم؟ من هم؟ نعم نعم، 3 رابعهم كلبهم. من هم يا غلياس؟ ألم أحدثك يا مولاتي فيما حدثتك عن تاريخ عصر الشهداء أن فتية من أشراف الروم هربوا بدينهم من دقيانوس، ولم يظهروا ولم يعلم عنهم شيء، وقد لبس معاصروهم ينتظرون أوبتهم وينشئون عنهم الأساطير مؤكدين عودتهم؟ ولقد قرأت كتبا قديمة تتنبأ بيوم يظهرون. هذا ما قاله شيخ كان بين الناس في الغار على رواية الصياد. ماذا قال الشيخ يا أبي؟ قال للناس عندما رآهم ورأى لباسهم إنهم ليسوا بأشباح موتى، لأن آباءنا وأجدادنا حدثونا عن فتيين من أصحاب دقيانوس هربا منه ولحق بهما راع وكلبه، وأنهم اختفوا ولكن سوف يظهرون، وكلما جاء عصر ذكرهم الناس وانتظروهم. ولكن يا أبتي، هقد أوشك أن ينساهم الناس في عصرنا هذا. أجل يا مولاتي، إن القديسين لا يظهرون إلا في عصر ينسون فيه. أنؤمن بهذا يا غلياس؟ كل الإيمان يا مولاي. نعم، الآن لا ريب عندي في أنهم هم. ولقد أظهرهم الله في عصرك السعيد يا مولاي، لأنك مسيحي مؤمن بإله واحد، ولأن عصرك عصر المسيحية الزاهرة. ما أسعد حظي لو أن ما تقول صحيح. صحيح يا مولاي. ثلاثة رابعهم كلبهم: القديس مرنوش، والقديس مشليديا، والقديس يمليخة، ومعهم الكلب قطمير كما جاء في كتاب الراهبين. هذا عجيب يا غلياس، إني لا أستطيع أن أتخيل هذا الذي تقول. إني حدثت منذ أن وصف الصياد هذا الرجل الغريب الذي طلع عليه وأبرز له قطعة الفضة المضروبة باسم دقيانوس. أما الآن وقد علمت أنهم ثلاثة لا واحد ورابعهم كلبهم، فقد انطبقت أوصافهم على ما جاء في التاريخ، فلا محل للحدس والريب. ولكن أين كانوا؟ وهل لبثوا أحياء طول هذا الزمن؟ نعم يا غلياس، أجب. أتعتقد أنهم مكثوا بالغار أحياء أكثر من 300 عام؟ ولم لا؟ من يدري؟ ألم يبلغك يا مولاي ما جاء بكتب الهند؟ ماذا؟ قصة في جزر اليابان تدعى قصة أوراشيما. وما دخلها فيما نحن فيه؟ إنها تشبه قصة هؤلاء الفتية، ويظهر أنها وقعت حقيقة يا مولاي، لأن سكان تلك البلاد يؤمنون بها إيماننا بقصة فتية الكهف. وهل ظهروا عندهم كذلك بعد اختفاء طويل؟ أجل يا مولاي، مدون في التقاويم الرسمية لملوك تلك البلاد أنه في السنة 21 من حكم الميكادو يورياكو خرج الفتى الصياد أوراشيما من إقليم يوشا للصيد في قاربه، ولم يعد، ولبث دون أن يسمع عنه خبر مدى حكم 31 ملكا وملكة، أي مدى 4 قرون. وعندئذ تقول التقاويم الرسمية إنه في أثناء حكم الميكادو غونغوا ظهر الفتى أوراشيما، غير أنه ذهب وشيكا مرة أخرى ولا يعلم أحد إلى أين ذهب. وأين كان هذا الفتى الصياد يا غلياس أثناء القرون 4؟ لست أدري يا مولاتي، هذا مبلغ علمي بتلك القصة. إنك دائما كذلك يا غلياس، سطحي العلم. مولاتي، بل هو ذكاؤك الذي لا يقنع بشيء. عجبا يا غلياس، إذا في تلك البلاد أيضا يعتقدون عودة من يختفي بعد هذا القدر الهائل من السنين؟ نعم يا مولاي، ولعل لكل جنس من أجناس البشر قصة كهذه. إذا لا ريب عند الناس في أن من ذهب سوف يعود. نعم يا مولاي، ومن مات سوف يبعث، تلك قصة البشرية الخالدة. إذا كانت القصة ضمير الشعب كما يقولون، وإذا كانت البشرية قاطبة على اختلاف أجناسها وأجيالها قد اتحدت وتلاقت في قصة واحدة، أفيمكن يا مولاي لضمير البشرية قاطبة أن يخطئ؟ إذن ماذا تنتظر يا غلياس؟ لما لا تذهب إلى الغار فتأتي بهؤلاء القديسين ضيوفا كراما على قصرنا؟ أصبت يا مولاي، أشهد أن ليس في ملوك الروم المسيحيين من هو أشد تقوى مسيحية منك. لماذا لم تبلغ الرهبان ورجال الدين كلهم كي يقوموا بالشعائر والمراسيم بما لم يسبق له مثيل؟ إنها لمناسبة تاريخية لا يمكن أن يرى نظيرها دهر من الدهور. أصبت يا مولاي، أصبت أيها الملك المؤمن. نعم، فلنذهب يا مولاي، فلنذهب. ما هذا الضجيج؟ انظر يا غلياس، ما الخبر؟ سمعا يا مولاي. أبتي، أو تسمع حقيقة إنزال هذه المخلوقات القصر؟ أية مخلوقات يا بريسكا؟ أصحاب القصة، هؤلاء الأشباح الذين ملأوا ملأهم رعبا. أنت خائفة؟ نعم. هدئي روعك يا بريسكا، إنهم مثلنا في كل شيء، سترين لا شك أن الوهم هو الذي أخاف الناس منه. إني لن أستطيع النوم يا أبتي، كلما ذكرت أن هذا القصر يحتويني أنا وأشخاص خرافيين جرت بهم الأساطير منذ القدم. كلا كلا يا ابنتي، هم ليسوا أشخاصا خرافيين، إنما هم قديسون ولو وجود هؤلاء القديسين بيننا لشرف عظيم وبركة كبرى. هم يا مولاي، هم أهل الكهف. كيف هذا الناس؟ كيف جاءوا؟ جاء بهم إليك رهط من الناس يا مولاي، ورعيهم التاج الآن باب القصر. الياس تعال إلى جانبي، لا تتركني. فلنستقبلهم يا مولاي، فلنستقبلهم أحسن استقبال. نعم فلنستقبل. أبتي لا تستقبلهم، إنك خائف، صوتك يتهبج فرقا. أنا أقسم إنك خائف. مولاتي إن الملك مؤمن والمؤمن لا يخاف القديسين. صدقت يا الياس، صدقت. بل ابقى هنا كما قلت لك. لم يتغير شيء يا مليكة، هذا ظهره الأعمدة كما تركناه أمس. نعم ظهره الأعمدة لم يتغير، كل شيء تغير، كل شيء تغير. رباه مسك، سمعت قد لفظ اسمي. أرأيت إنه قديس. مولاي لقد أتينا به من الكهف ليفصل الملك بنفسه في حقيقة أمره. هذا ولا ريب خليفة دقيانوس ريسكا. إنه ينظر إلي نظرات غريبة. خلياس لا أستطيع البقاء هنا. إذا شاءت مولاتي. لقد نزلتم على الرحب أيها القديسون، إنا قد انتظرناكم طويلا كما انتظركم من قبل أجدادنا وأجداد أجدادنا، وإنه حقا لشرف عظيم. انظر إلى ملابس هذا الملك وهؤلاء الجند، في أي بلد نحن؟ نعم إنه شرف عظيم أن تخصوني بهذا الفخر وتظهروا في عصري دون عصور أجدادي المسيحيين. هذا الملك مسيحي، ألم تفهم غير هذه الكلمة؟ وأنت أيها الصياد الذي دلنا على مكانهم الكريم سأكافئك. نعم أيها القديسون، إلا كنا ننتظر هذه اللحظة المجيدة، لحظة ظهوركم منذ أمد طويل كما هو مدون في التاريخ. هذا الملك مجنون. إن قصري إن شئتم منزلكم ومأواكم، وكل حوائجكم مجابة، كل أوامركم مطاعة، وليس لنا من مطمح غير خدمتكم ورضاكم. ألم أقل لكم إن الله حق؟ إن الشهر الذي مكثناه في الغار قد حدث فيه العجب العجاب. مولاي بريسكا، كم أحمد الله على هذه المعجزة الحقة، إذ أهلك دقيانوس الظالم في طرفة عين وأخلفك على العرش في الحال. وكنت أود أن أطنب في شكر الله على توليتكم بين عشية وضحاها ملكا على أفئدتنا أجمعين. لو لم تكن لي حاجة ملحة لا أستطيع عنها صبرا لحظة واحدة. أن يأذن لي الملك في الانصراف على الفور، إن امرأتي وولدي ينتظران أوبتي في قلق منذ أسبوع وربما أكثر من أسبوع. ماذا؟ مرنوش، إني خائف من هذا القصر، وأنا كذلك يا مولاي، لي غنم ترعى الكلأ في مكان لا يعلمه سواه. أتأذن لي يا مولاي؟ اسمح لي أنا أيضا يا مولاي. مرنوس كما لا لزوم يا مولاي، إني أعرف الطريق إلى بيتك. مولاي إني لست خليقا بالمثول بين يديك والتحدث إليك الآن وأنا على ما ترى من سوء الحال. أيأذن لي مولاي قبل كل شيء في الذهاب إلى حجرتي أغير ملابسي هذه وأحلق شعري الأشعث ولحيتي الطويلة؟ كلا لا لزوم يا مولاي، أنا كذلك أعرف حجرتي في هذا القصر. فليعذرني مولاي، إني ما انتبهت إلى رثاثة هيئتي إلا الساعة. هذا ولا ريب قد نفر الأميرة الآن فلم ترد على تحيتي. معذرة يا مولاي. غلياس مولاي، ها أنا ذا يا مولاي. إن مولاتي الأميرة أبت علي مفارقتها في هذه الآونة. ما بك يا مولاي؟ أين القديسون؟ انصرفوا الآن جميعا، انصرفوا أين القديسون؟ القديسون؟ نعم، أين هم؟ أتصغي إلي يا غلياس؟ بالطبع يا مولاي. هؤلاء القديسون مجانين. مجانين؟ اللهم غفرانك. وأين ذهبوا يا مولاي؟ ذهبوا أحدهم إلى بيته. بيتي؟ هكذا قال. والثاني إلى غنمه التي ترعى الكلب. والثالث؟ والثالث راح يحلق. ها؟ ما هذا؟ هذا هو ثالثهم، انطلق في القصر على ما أرى يرعب من صادفه من الحاشية. أسرع إليه يا غلياس وقده إلى منزل الضيوف وأوصله الخبر العظيم. حسن يا مولاي. مولاي، أتأذن لي بكلمة؟ إنك قلت الساعة إن حاجاتنا عندك مجابة، وقد أذنت لي الآن في الذهاب إلى بيتي. نعم. غير أني عند خروجي تذكرت أني سأدخل على امرأتي وولدي خالي الوفاض، وهما يحسبان أني على السفر هذا الأسبوع. وتذكرت أني منذ عام كان قد أوفدني دقيانوس إلى الأقاليم، فغبت عن بيتي 4 أيام. فلما عدت حملت معي إلى ولدي من الهدايا ما سر به سرورا، حتى إنه قال: ليتك تسافر كل عام يا أبتي. ولا ريب عندي أنه يتعزى عن غيبتي بما يحسبني سأحمله إليه من هدية. وليت معي نقودا يا مولاي غير نقود دقيانوس هذه التي بطل استعمارها منذ ولايتكم الميمونة. إذن انتظر لحظة. مولاي أصدت الله بتعجيل هذا التغيير في الملبس والمظهر عما كان عليه الحال في حكم الوثني دقيانوس، حتى يتميز حكمك المسيحي عن حكمه. نعم، ما أحسن ملابس الناس الآن، ولكن أعجب من ذلك أن يتم لك هذا كله في 4 أيام. ثم هذا الطريق الذي ساروا بنا فيه اليوم من الكهف إلى القصر، لقد تغير كثيرا، ولبس حلة من التنسيق لم تكن عليه الأسبوع الماضي. يا غلياس، غلياس، أقدم يا غلياس. إلى الطريق يا مولاي. أقدم مولاي. إنك تستطيع أن تفهم ما يقول القديس. يا من تظله هالة النور، لقد ظهرت على الرحب بعد طول انتظار قضته الروم في قلق ترقب عودتكم. لا تقنط ولا تمل، وقد ضبط الله على قلبها بالإيمان. ما هذا؟ غير أن الجميل في هذا أن يكون ظهوركم في عصرنا نحن، كأنما قد خصصتم مليكنا السعيد دون من سبقوه، وغفرتم شعبه الكريم بشرف مرآكم العظيم. أقسم المسيح إن هذا معتوه. كل هذا قلته أنا قبلك، سأله عما يريد الآن. يريد؟ وهل يريد إلا العزلة والخلوة إلى الله؟ يا مولاي، فلأفعلن به ما فعلت بصاحبه، أسير به إلى منزل الضيوف وأوصي الخدم والعبيد أن يعنوا بقضاء حاجاته ويأتمروا بأوامره المقدسة. هلما يا صفي الله. ها؟ إلى أين؟ إلى صومعتك الشريفة. بعد مولاي، أو تترك علي هذا المجنون؟ مولاي، إني أنتظر أمرك لأذهب إلى بيتي. أسمعت يا غلياس، أسمعت. وإني أنتظر برك بعبدك الأمين وبيته. ما تقول في هذا يا غلياس؟ أيها القديس، إنا نعرف أين بيتك، لكن نسألك ضارعين ألا تفارقنا إليه الساعة. تعرف أين بيتي؟ وهل يجهل مثلي مكانه؟ عجبا، وكيف استطعت أنت أن تعرف مكانه ولم أبح قط بسر بيتي لغير الأخصاء؟ ألست من الأخصاء يا صفي الله، وأنا الذي بيض شعره في ذكركم. أنت أيها الرجل، إني لم أرك إلا اليوم. نعم، هذا شرف عظيم ما كنت أحلم به يوما، وأنا أذكركم وأرقب عودتكم وأطلب القرب من سر بيتكم. سر بيتي؟ أخبرني كيف عرفت هذا السر؟ أريد أن أعرف من أخبرك بسر بيتي. الإيمان. اسمع أيها الشيخ، سواء أكان الإيمان كما تقول أو غيره، أريد أن أعرف منك أين بيتي. في أي موضع إن كنت صادقا؟ في أعلى ناحية، في أعلى ذهب، في السماء. مولاي، أقسم بأن هذا الشيخ مصاب في عقله. ابقى أنت هنا يا الياس، ابقى أنت. مرنوش، بشرية، ماذا معك؟ ماذا؟ أكنت تخاطب هذه المخلوقات؟ جننت يا ملاك؟ هذا الملك وهذا هو الشيخ المقتول. أين مشرينيا؟ أين مشرينيا؟ ما بك يا ميخا؟ أدعو مشرينيا على عجل ولنذهب، ولنذهب. إلى أين نذهب؟ إلى الكهف. ثلاثتنا وقت نور معنا كما كنا. لماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا حدث؟ إلى الكهف. ثلاثتنا وقت نور معنا كما كنا. لماذا يا ميخا؟ أجل، هذا العالم ليس عالمنا، هذا ليس عالمنا. ماذا تعني؟ أتدري كم لبثنا في الكهف؟ أسبوعا، شهرا على حسابك الخرافي. مرنوش، إن موتى، إن أشباح. ما هذا الكلام يا أمليخة؟ 300 عام، تخيل هذا، 300 عام لبثناها في الكهف. مسكين أيها الفتى. هذا الفتى عمره نيف و300 عام، لقد مات دقيانوس منذ 300 عام، وعالمنا باد منذ 3 قرون. عالمنا باد؟ فأين نحن إذن؟ هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا بها صلة. أشربت شيئا يا يمليخة؟ لست بشارب ولا بمجنون، إني أقول لك الحقيقة. أخرج وطف بهذه المدينة وأنت تفهم. أفهم؟ أفهم ماذا؟ تفهم أننا لا ينبغي لنا أن نمكث بين هؤلاء الناس لحظة واحدة. ما الذي يخيفك من هؤلاء الناس يا يمليخة؟ أعرف بشرا؟ أعرف من الروم؟ كلا، إنهم ناس لا يمكن أن نفهم من هم، ولا يمكن أن يفهموا من نحن. وما دورك؟ تجنبهم وامكث بين أهلك. ولكنك ذكرت لنا أن ليس لك أهل يا يمليخة. وإن كان لي أهل، فهل تحسبني واجبهم بعد 300 سنة؟ ماذا تقول أيها الشقي؟ إني أشقي، أشقي. نحن 3 وقت نير معنا، لا أمر الآن لنا في الحياة إلا في الكهف. فلنعد إلى الكهف. هلما يا مرنوش، ليس لبعضنا الآن سميع ولا مجيب إلا البعض. هلموا بنا رحمة بي، إني أموت إن كذب عملا. أنت جننت أيها المسكين. لست بمجنون. إلى الكهف. الكهف هو كل ما يملك من مقر في هذا الوجود. الكهف هو الحلقة التي تصلنا بغرضا من المفقود. أيستطيع العقل البشري تصور ما تقول؟ إنك ولا ريب صادفت من لعب بك أو شبه لك. لم يشبه لي، لقد سمعت الناس بأذني تقول ذلك، وهذا كل ما فهمت منهم من هذه المخلوقات. وأنت يا مرنوش، أفهمت من هذه المخلوقات شيئا؟ أجب. ثم هذه الملابس العجيبة، وهذه التغييرات، والمدينة المقلوبة رأسا على عقب. اخرج وانظر، مدينة ترسوس لن تعرفها ولن تتبينها. صدقت، صدقت قليلا في هذا، ولكن يا أعرفك لنا عقول؟ إن هذا التغيير كله والتبديل في كل شيء حولنا لا يمكن أن يحدث في شهر ولا في عام. حقيقة لست أفهم كثيرا. رأيت إنك لم تفهم شيئا مما حولك، لأن بيننا وبينهم 300 عام. 300؟ نعم. ما تقول يا أمليخة لا يمكن أن يتخيله عقل بشر، وإني لا أتسامح إذ أعدك بعد عاقلا وأنت تقول جادا هذا الكلام. أتستطيع حقا أن تعتقد أننا نمنا في الكهف أكثر من 300 عام؟ إننا نمنا أكثر من 300 سنة. لقد دهشت مثلك يا مرنوش، لكنه الواقع، وعما قليل يثبت لك أننا لبثنا في الكهف هذا القدر من الأعوام. أيتها السماوات، أعطني العقل الذي أستطيع به تصور ما يتفوه به هذا المغرور. إنك جننت يا أمليخة، هذا كل ما في الأمر. إني أروي الحقيقة. إنك ستجنني معك. كلا، ليس في طاقة رأسي تصور هذا. فلنبلغ ما بيننا وبينه المبلغ. ماذا تريد الآن؟ الكهف. أتريد أن ندفن أنفسنا أحياء في هذا الكهف؟ نعم، فلنذهب إلى عالمنا. أذهب أنت. وأنت يا مرنوش. أنا لي أهل وبيت وولد ينتظرونني. ما يضحكك هكذا؟ أبيك بس؟ 300 عام. أنسيت. نعم، 300 عام، فلتكن. قلت لك 300 أو 400 عام. ماذا يضيرني؟ وماذا يضير هذا من حياتي؟ إننا الآن أحياء. أتنكر أيضا أننا أحياء في هذه اللحظة؟ وأننا خرجنا من الكهف أحياء بعد تلك الليلة الهائلة؟ إنها ليست ليلة واحدة. إنها ليست ليلة واحدة، قلت لك، بل إغوان. إنني عقل قبل كل شيء. إنني عقل. هذا في رأسي أحس وجوده، وهذا الكلام الذي تقول ينكره هذا الحق. من القادم؟ أنا أخاف منه هكذا. لست أحبهم. الآن لا ريب عندي أن معنى الكهف المخيفة قد أثرت في عقلك يا عمليخة. هذا واحد منهم. ماذا؟ عجبا، ألم تغير بعد ما أنتم عليه من هيئة زرية وثياب أثرية؟ هذا أنت مشلينة؟ كما ترى أيعجبك الثوب يا يمليخة؟ حدثنا، كيف استطعت أن تنقلب هذا المقلب؟ الأمر بسيط، طلبت من الخدم والعبيد أن يأتوني بموسى أحلق ذقني وشعري فنبهوا الأمر. ولكن ماذا؟ ولكن طفقوا يتغامزون ويتلامزون وكأن بهم رهبة، فصرت بهم ألاطفهم وأستدرجهم وهم فرقون، حتى استطعت أخيرا أن أعلم منهم العجب العجاب. أتدريان كم لبثنا في الغار؟ علمت أنت أيضا؟ أو تعلمان؟ 300 أم أكثر. من أخبركما؟ رأيت؟ أصدقتني الآن؟ أو تستطيع أن تتخيل هذا يا مشلانيا؟ لقد اتهمتهم بالجنون. أسمعت أيها الغريب؟ أقسم بالمسيح. لا حاجة لنا بقسمك، إني مصدقك يا مليخة كما صدقت أخيرا أولئك العبيد. أو صدقت؟ ولما لا أصدق؟ كل شيء سواء ما دامت هي. أصدت. وماذا صنعت بعدئذ؟ لا شيء، طلبت إليهم أن يأتوني بثياب حديثة وأسرعت فخلعت ثياب العتيق. حسنا فعلت. إن من السهل أن ألحظ ما أوحى إليك بهذا التزاين والتجمل أيها الخبير. هذه الأدلة أرأيتها يا مرنوش إذ كانت هنا الساعة؟ نعم، أنا كذلك مشلنا أحب أن أفعل فعله. تريد التزاين والتجمل؟ بل شيئا من النظافة وحسن الهيئة أدخل به مع أهلي. وأمليخة كذلك؟ بل أمليخة في شأنه أيها الفتان. إن أمليخة عمره 300 عام. مسكين يا أمليخة، ونحن إذا أنتما محبان. أليس للمحب عمر؟ بل أمليخة كما قال لك، لمن تريده أن يلبس ويتزين. صدقت، إنه لا أهل له. أستودعكم الله والمسيح. إلى أين ذاهب؟ إلى الكهف. ويحك، ماذا تصنع في الكهف؟ إن أمليخة يزعم أن الحياة مستحيلة بين هؤلاء الناس. لماذا؟ وأظن أننا لا يمكن أن نتصل بهم ولا أن يتصلوا بنا. ماذا دفع؟ بل أكثر من ذلك، يرهبهم وينظر إليهم كأنهم مخلوقات عالم آخر، ويتصور هذه المدينة دنيا لم يسبق له بها أحد. لماذا كل هذا يا مليخ؟ وهل هذا من سبب إلا أنه مخوف أحمق؟ لماذا يا مليخ لا تنظر إلى الحياة وإلى الأشياء كما ننظر إليها نحن؟ أترهبك كلمة 300 سنة؟ فليكن مبلغها ما يكون، إننا نحن في الحياة قبل كل شيء، إننا نعيش ونحس ونشعر. هذا غير ما قلته له. إننا نحس ونشعر ونعقل، وليس لدينا العقل الذي يصدق أن ليلة الكهف تمخضت وولدت 300 عام. وإذا كان هو يملك هذا العقل، فعقله لا غيب من طراز آخر أدق من طراز عقولنا. أجبني يا أمليخ، ما الذي يجعلك تختلف عنا في هذا؟ ومع ذلك هب أننا لنا ما شئت من أعوام، فماذا يغير هذا من حياتنا الآن؟ ألسنا في الحياة نحمل قلوبا وآمالا؟ فلنتفكر معا قليلا يا مشلينيا. لا يمكن لأي عقل أن يتصور هذا. مستحيل. وإن ظهر أن هذا حقيقي، أليس الله الجنون لنا جميعا؟ اعترف، اعترف أن لا شيء يستطيع أن يغير من حياة الحاضرة أو المستقبل. ولا أنا كذلك. وأنت يا مليخة، ماذا يغير أمر كهذا من حياتك؟ ولماذا يختلف الآن إحساسك بالحياة عن إحساسنا؟ يا مليخة، ألا تسمعني؟ ألا تجيب عن سؤالي؟ بالله لا تسألني الآن شيئا. لماذا؟ تكلم يا مليخة. قلت لكما لا تسألني الآن شيئا. لقد صرتما أنتما أيضا غريبين عني منذ قليل. أنتما البقية الباقية بعد أن مضى كل شيء كحلم وانطفأت عصور وأجيال في شبه ليلة واحدة. آه لو تعلمان أيها الأعمان ما رأيت الآن في شارع بطرسوس، إن كانت هذه بعد مدينة طرسوس. لو رأيتماني وقد أحاطت بي ناس في ثياب غريبة وعلى وجوههم ملامح عجيبة، وهم ينظرون إلي نظرات كاد قلبي ينخلع منها، وكأنهم يتفحصون أمري تفحص من يحسبني من عالم الجن. وأينما سرت فهم في إثري بنظراتهم المستطلعة الحذرة، لا أستطيع مخاطبة أحد منهم، وإن فعلت فلا أحسبني أجد مجيبا بل نظرات صامتة فجعة. ويخيل إلي أني أموت جوعا قبل أن يمد أحدهم يده بطعام. إنهم يظنونني ولا ريب من خلقة لا تأكل ولا تشرب. ولا شك أني إن أردت سكنا فلن يسكنني أحد بداره، وإن هبطت مكانا فالكل غاربون وتاركوه لي لينظروا إلي عن كثب بعيونهم المستطلعة الحذرة التي لا تتغير نظراتها. بل إني سمعت أثناء هذا نباحا خافتا مخنوقا فانتبهت، فألفيت كلبي قطميرا كذلك قد أحاطت به كلاب المدينة وطفقت ترمقه وتشنه كأنه حيوان عجيب وهو يحاول الخلاص من خناقها ولا يجد إلى ذلك سبيلا. وجرى المسكين أخيرا إلى جدار قريب ووقع تحته إعلاء ورعبا، والكلاب في أثره حتى وقفت منه على قيد خطوة تعيد النظر إليه ويريد بعضها الدنو منه لمعاودة شمه فيقصيه الحذر. هذا أنا وهذا كلبي قطمير في هذه الحياة الجديدة. أما أنتما فأعمال لا تبصران أعماق الحب، فلا أستطيع بعد الآن أن أريكما ما أرى. ابقيا إذا ما شئتما في هذا العالم. لقد صرت وحيدا فيه وليس يربطني إليه سبب، ولئن كنتما لم تحسا بعد الهرم فإني بدأت أحس وقر 300 عام ترزح تحتها نفسي. الوداع الوداع يا إخوانا الماضي، اذكرا عهدنا الجميل عهد دقيانوس. والآن أستودعكم الله هانئين بشباب قلبيكما في حياتكما الجديدة. منظر الفصل الثاني عينه بهو الأعمدة. مش لنا ينتظر نافذ الصبر بين العود، الوقت ليل والمكان مضيء. أيها القديس ما وراءك؟ أين الحبيبة؟ أيها القديس ألم تخبرها بما قلت لك؟ نعم وبماذا عذبت؟ لا شيء أيها القديس. ما شيء؟ ألم تقل لها أني أطلب رؤيتها منذ البارحة ولا أعلم رأي سبيلا وأنه لا بد لي من رؤيتها الليلة كما معكم الآن؟ أيها القديس دعني من أيها القديس. أخبرني أنت ماذا قالت؟ أخبرني بالله تكلم. أيها القديس وفرت لك بحري من هذا القديس. لا تراجعني به بعد الآن. أتبصر علي أن لست قديسا أفهم؟ نعم أيها القديس. حسنا هذا الرجل أشفق ولا شك. ماذا تصنع أنت في القصر؟ ماذا تصنعون؟ نؤدب الأميرة. مؤدب؟ ونؤدب الأميرة؟ منذ متى؟ إنني لم أرك في القصر إلا أنت. أيها القديس إني وضعت أفلا أفعل أرجى منك إلا أنت؟ ألا تستطيع أن تخبرني بشيء عن الأميرة؟ أتراها تقصد إساءتي وإغضاعي عني لأمر في نفسها؟ أم ماذا يا ربي؟ وأنت أيها الشيخ ألا تعاونني قليلا؟ ليس لا يا الرجل لا أفلحت. أيها القديس أكاد أكل ظنوني إني بقربها ولا أراها. أيها القديس سماعي الوحدة حولي تكاد تقتلني قتلا. أيها لو أن هنا مرموش على الأقل. كيف أيها الراتب ألم يأتي من مرموش خبر من ذهب إلى بيته أمس؟ لست أدري أيها القديس. ولم يعد بعد حتى لا يبدو الذي رفضته وخبر له الهدايا. لست أدري أيها القديس. أنت لا تدري شيئا أيها الأدب. ها هو ذا مرموش قد أنساه ولده وامرأته كل شيء في الوجود، وها أنا ذا لم أزل كما جئت أمس في تربص وانتظار على غير جدوى. أستطيع أن أبيت تحت سقف هذا القصر ليلة أخرى ولم أكلمها بعد؟ أيها الرجل أين هي في هذه اللحظة؟ من أيها القديس؟ الأمير عند الملك. عجبا، وما تراها تصنع عند الملك في مثل هذه الساعة من الليل؟ أيها القديس إن الملك إذا عرف طردها لتترك لها في نفس الرصاص. الرجل الغريب عنه. فهمت هذا هو العهد المقدس. أيها القديس أيها القديس مغفرة. إن الأميرة مسيحية كمن تحت رفقاء وحافظة للعهد المقدس. كيف علمت ذلك؟ كيف؟ إني أعرف الأميرة أيها القديس. هي قالت لك عنه؟ نعم أيها القديس نعم. تعال ما استطاع يا غليس أيها القديس. تعال يا غليس ماذا تفعل؟ أراك تكتم عني أمورا وتهابني وتجعل بينك وبيني حاجزا أكثر مما ينبغي. لما لا يفهم أحد الآخر؟ ما أكثر هذا لو أنك فتحت لي صدرك قليلا وفتحت لك نفسي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ ألست مثلكم؟ انظر إلى ثيابي، ما الذي يجعلني إذا غريبا في عينيك؟ أنت واثق أن بريسكا حافظة للعهد؟ ثقتي بأنك ولي الله ظهر من هذا الآن. لا تنفس، أخبرني كيف سلوكها مع وصيها؟ وصيها؟ من أيها القديس؟ هذا الملك. هذا الملك أشد الناس تمسكا بالمسيحية أيها القديس وأكثرهم إيمانا بالله. لست أسأل عن هذا أيها الأحمق. إن هذا الملك ليس من ذوي القيانوس فيما أظن. دقيانوس؟ دقيانوس الوثني؟ خافي لله أن يكون ملكنا من دم ذلك المشرك الطاهر الذي لعنه التاريخ. هذا لا يقول أغياس. نعم إن هذا الملك ليس من أسرة دقيانوس لأني لم أره من قبل. ولا له من القواد المسيحيين سرا جاء بجيشه فكره دقيانوس في يومين وجلس على عرش مكانه ورسم نفسه قيما على بريسكا. كل هذا حسن، ولكن أن يستبيح لنفسه طلبها إلى مخدع نومه ليلا لتقرأ له كما تقول. ولكن لماذا تجيبه إلى طرفك؟ خوفا ومضاراة أم بساطة ورداء؟ ثم هذا تعرض عني. يا غلياس يا غلياس وليكن مني إن كان لا أفهم صحيحا، ولا إنها ولي نفسي إن كانت خائنة لها. أيها القديس إنها حافظة للعهد كذبتها التلقيفة. فالعراف لو أن العراف على قيد الحياة لقد قال إنها تشبه جدتها في كل شيء. تشبه جدتها؟ جدتها؟ من هي؟ هفكة القديسة هفكة. ما هذا الحرف عن وشك؟ إني أقول الصدق أيها التلقيف، إن العراف يوم ميلادها قال ذلك. العراف؟ نعم العراف أيها التلقيف. مسكين أنت يا وشك. اذهب على فراشك ولا تعرف غيرك. السمع وضعك أيها التلقيف. ماذا نسمع يا رب؟ كلمة أخرى. نعم الأميرة ولا شك ستعود إلى مسبارها بعد أن تفرغ من مسامرة هذا الملك. نعم أيها التلقيف. وستمر طبعا بهذا الملك. نعم أيها التلقيف. اسمع نعم اذهب أنت. ما سريرك الباقي في الآن؟ فلننتظرنها طول الليل. ما هذا الأنين؟ ما هذا؟ مشلينيا مشلينيا. من يناديني؟ مشلينيا. من؟ مرنوش؟ مشلينيا. ماذا بك؟ مشلينيا. ما بك يا مرنوش؟ أعتقد. ماذا بوقتك؟ ماذا تقول؟ حدثني بما رأيت علني أستطيع بعض التخفيف عنك. مرنوش كان فقدت كل قوة وكل أمل وصرت شيئا لا يصلح لشيء. ثم كيف تركت امرأة ولا تفعل هذا الشيء ولعلها مضطرة إلي؟ عندي الآن. أيها المسكين، لقد جننت بالتعلي فهذا كل ما في الأمر. أنت لا ترى الحقيقة. إني مات في سن الستين. هب أن هذا حدث. أتبكيه اليوم يا مرنوش؟ هب أنه مات في سن الستين كما تزعم شريفا، بعد أن عاش حياته شريفا، وقاتل في صفوف الأبطال، وربما هرب القيامة، ومنهج اسمه كما ترى. فماذا تريد ابنك أكثر من ذلك؟ هو له من كلامي أتضاعم بجانبه هذوان المنورين، ولكنه مات. ما أبيض طلب حقيقي التي تحمل وإلى يسالة. إنه لم يمت البارحة، بل مات شيخا غريبا، بعد أن قضى حياة طويلة، كلها سعادة وفخار. ولد السفينة، مات شيخا غريبا. أتذكر مني يا مشكلة؟ I'm sorry. إنما نفس ربك أنت الذي أنت تروي هذا الأمر. ماذا أصنعك؟ إذا كنت تصدق الآن يا ليفا فلا ريب أن ملكك الشمس وكبر وصارت لحياته العادية آمنة مطمئنة، ولأنه تزوج وأتى بذرية صالحة من ذكور وإناث. كل ذلك ونحن في الكهف لا يوجد ذرية صالحة. من هذا؟ وماذا في الصغير؟ الذي كاد أن تظهر أنفاسه في بلعبة ماله أنت لا تستطيع أن تتصور عددك إلا كما رأيته آخر مرة، ومهما تسمع عن 300 عام فهي كلمات وأرقام لا تغير شيئا من صورة ولدك الصغير، تلك الصورة التي طبعت في مخيلتك. ولدي قد مات ولا شيء يربط الآن بها الأيام. هذا العالم المخيف. نعم صدق يا ميخا، هذه الحياة الجديدة لا مكان لنا فيها، وإن هذه المخلوقات لا تفهمنا ولا نفهمها. هؤلاء الناس غرباء عنا، ولا تستطيع هذه الثياب التي نحاكيهم بها أن تجعلنا منهم. لقد عرفني الناس من وجهي ومن كلامي برغم ثيابي، فتبعوني أنا والعبد. وحتى العبد الذي نصبه الملك لخدمتي ما كان يفهم أغلب ما أقول، وكان يتعب عني كأني أغرب وأبرص. ولقد صرنا نتفرط طول اليوم في المدينة نسأل ونبحث واليأس والرجاء لقد تبان قلبي، والناس من حولي لا تفهم ما أريد ولا أسمع منهم إلا صراحا يطبعونه بإشارة إليها مثلين. ولا فائدة من بعد اليوم، تعال معي إن كنت لي صديقا. تعال معي يا مشلين. إلى عالمنا نحن. مجنون أنت؟ تدعني أذهب وحدي مشلين؟ أتتركني أذهب وحدي؟ لا تذهب، ابقى هنا. لا أستطيع. لماذا؟ ما يمنعك؟ ما أستطيع. بل تستطيع، لكنه اليأس والحزن على ولد مات منذ قرون في سن 60 بعد حياة تامة ماضية. تريد أن تلحق به وأنت لم تعرف 60 بعد، وأنت لم تزل ذكر أمامة النضج والحياة. أنا فتى وابن شيخ، تقول هذا الكلام في بصرتك كأن ليس لك عقل يا أيها العبد ما تقول. إنك ستودي بي حقلا إلى الهروب. ماذا تريد؟ إما أن كل هذا حقيقة، وإما أن كل هذا خوف، وأن رؤية الكهف المخيفة قد أثرت في عقولي. أغلب ظني أن هذا ليس حقيقة، فهذه بريسكا لوجود عن كما فارقته. ماذا تقول ببريسكا يا مرموش؟ وقد رأيتها مثل البارحة، أعاشت إلى كذلك 300 عام؟ نعم بريسكا، نعم صدقت. لكن ابني، ماذا تقول فتني؟ قل ان كل هذا حقيقة لا ريب فيها. انك لم ترى المدينة، انك لم ترى السجن. عذاب آخر وتفهمه أنت. يا ربي، لماذا تركتني فريسة للعقل؟ 300 عام، ابني في سن 60، وأنا فتى أمام المدق. لا تفكر في هذا يا مرنوش، عد كما كنت أنس، مسخر مما تسمع. هذه الأعوام 300 أو أكثر، إن هي إلا كلمات، أعداد، أرقام، هب أنها مجرد ألفاظ وأرقام لا معنى لها كما كنت تفعل أمس. ماذا تستطيع هذه الأرقام أن تغير من إحساسك بالحياة؟ هب كل ذلك صحيحا، إنما أنت الآن في الواقع أمام الحياة، وأنت لم تزل فتى. هب أنها حياة جديدة قد منحتها، أتأباها؟ حياة جديدة؟ ما نفعها؟ إن مجرد الحياة لا قيمة لها. إن الحياة المطلقة المجردة عن كل ماض وعن كل صلة وعن كل سبب لهي أقل من العدم، بل ليس هناك قط عدم. ما العدم إلا حياة مطلقة. لست من رأيك يا مرموش، إن أي حياة منحة، وأثمن منحة تعطى مخلوقا هي الحياة. ومع ذلك كان هذا رأيك في الحياة أمس، فلماذا لا تعود إلى ما كنت عليه أمس؟ هيهات لماذا؟ أمس كنت مثلك مرموش، لأني كنت أعيش في حياة لها صلة ولها سبب هو القلب، والقلب لا يخضع لناموس الزمن. فما كانت عندي مئات الأعوام إلا كلمات وأرقام. واليوم إذن؟ مات. من؟ ولم يبقي إلا عقلي، فها أنا ذا من عقلي وحده، وها هو ما يعيدني إلى عالمي، عالم الزمان والمكان. لست أفهم. نعم، مع الأسف لست تفهم هذا الآن. إني أفهم أنك رجل متزن ولا تندفع إلى الهنات وراء هاتفتك. أمدى مرموش، أتراني لم أفهم قصدك؟ نعم أمدى. أوقف معي يا مرموش، إني في حاجة إليك، لقد أنسيتني ما أنا فيه. إن لدي أشياء كثيرة أريد أن أفضي بها إليك، أشياء عرفتها اليوم، أشياء حدثت وأريد معونتك. أوقف يا مرموش، أوقف. لا أستطيع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تستطيع يا مرموش؟ لماذا؟ لقد كنت لك ولدا. الوداع أيها الأحمق. مرموش، مرموش، أريد أن أفهم، إني خائف، إني أرى في وجهك أشياء لا أدركها. ولم تدركها اليوم، دع ذراعك. مرموش، لن تذهب قبل أن تقول لي. لقد قالها يا مليخة. ماذا؟ إنا أشباح، إن الآن ملك الزمن. مرموش، مرموش، إنا ملك التاريخ، ولقد هربنا من التاريخ لننزل عائدين إلى الزمن. فالتاريخ ينتقم. الوداع يا مشلي. رباه، أخشى أن يكون حقيقة قد جرى. إذي أخيرا يا بريسك العزيزة، إني أترقبك منذ وقت طويل. عجبا، هذا استقبالك لي؟ ما كنت ولا ريب تتوقعين رؤية الساعة، بل ربما كنت لا تحبينها، بل أنك ساخطة على المصادفة التي جاءت بك الآن إلى هذا المكان. إني أرى ذلك في وجهك. لا بأس، بالرغم من هذا لا أكتمك أن مرآتي في هذه اللحظة قد صيرني سعيدا، سعيدا يا بريسك إلى أقصى غاية. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ أيدهشك شيء في هيئتي؟ ماذا ترين في قد تغير؟ عجبا، ألا تتكلمين؟ ألا تنطقين بحرف؟ أليس لديك الآن ما تقولين لي؟ أتريدين أن أظن بك ما ظننت الساعة؟ تكلمي، انطقي، إني لست بعد قادرا على احتمال ما يحيط بك من صمت وغموض. تكلمي، تحدثي بشيء. أيها القديس. أيها القديس، أتتهكمين؟ عدت إلى الصمت. أهذا كل ما عندك أيها القديس؟ لست قديسا أيتها العزيزة بريسكا، وأنت تعرفين ذلك. ابحثي عن شيء آخر تقولينه. لست قديسا؟ كلا. ألست القديس ذا المنظر المخيف الذي رأيته أمس هنا؟ إن كنت ترينني مخيف المنظر فأنا هو. كلا، أنت لست مخيف المنظر. صحيح. إنك صرت شخصا آخر. مخلوق الأمس كان يبدو شيخا، أو على الأقل ذا شعر أشعث كشعر الشيخ. أما أنت فإنك... أما أنا؟ فتس إنك فتس شيء جميل ما أبرعك لماذا؟ لأنك عرفت أني فتس وأني إنسان مرحة مرحة ما كنت أحسبك تعرفين من أمري كل هذا المقدار لست أفهم أنا كذلك لست أفهم إني أعرف بريسكا بسيطة وديعة صافية النفس مؤمنة القلب طاهرة الضمير وما عرفتها قط قديرة على التصنع والتخابث والخطر أنت تعرفني إذن؟ بريسكا احترسي إن لصبري حدا من أنت؟ إنك تخاطبني كما لو كنت تعرفني من قبل أو كما لو كنت لذلك شكرا لك ماذا بك؟ إني لم أقصد إغضابك يا هذا وأنت تخاطبينني كما لو أنك امرأة خائنة مرائية تريد أن تتجاهل ما سلف وتنقض عهودها المقدسة متوسلة بأخص الأسباب ما كان أحراك أن تسلكي طريق الصراحة والصفاء وتواجهيني بالحقيقة بدل أن تنكريني هذا الإنكار أيتها الأميرة إني أعرف كل شيء ولم أتهدم بعد ولم تمد بي الأرض بعد ولم تنطبق السماوات وها أنا ذا واقف أمامك قويا محتملا لا أضعف عاقلا لا أجن كم أنت مخطئة أن تظني بي الضعف عن احتمال خبر خيانتك إن القلب الذي امتلأ يوما بك لا يستطيع أن ينبض بدونك على الأقل يوما أو يومين إني ما كنت أحسبني بهذه القوة إني لا أزعم أني أستطيع أن أخلع من نفسي تلك التي كانت لي عقيدة أو أكثر من عقيدة ولا أن أشوه من ذاكرتي أجمل إحساس ارتفعت به نفس بشر ولكني أستطيع أن أزعم أني أعيش بعد كل هذا نعم أعيش ألا ترين انظري أنا أعيش أنت تخاطبني أنا بكل هذا؟ هذا كلام لم يقله لي أحد من قبل إلا أنت ما أجملك بطلا من أبطال المآسي الإغريقية التي كنت أطالعها في خفية عن غلياس وأنا صغيرة معذرة أيتها الأميرة إني ما قصدت بكلامي شيئا سوى إبراء ذمتك إبراء ذمتي؟ مما؟ مما ارتبطت به من عهد أي عهد؟ أولا تعرفين هذا أيضا؟ عهد الخطبة بيننا هو أسفا الآن لا شك عندي أخيرا في أنك مجنون أشكرك أيتها الأميرة لأن أكون مجنونا خير من أن أكون خائنا أأنا خائنة؟ ما هي تلك الخيانة المزعومة التي ترميني بها منذ لحظة؟ تكلم أرني إلى أي حد يصل الجنون الأمر العجيب أنك لم تعد تخفني نعم لست أخاف جنونك اللذيذ هذا بل إني لا أحب أن أستمع إلى قصصك تكلم ما هو نوع خيانتي وعلى من؟ لك أنت؟ بريسكا إنك لست بريسكا دعنا من هذا جنون سهل مستبد حدثني عن الخيانة بريسكا إنك ما كنت على هذا الذكاء متى؟ أهكذا انتهى كل شيء؟ أي شيء؟ بهذه الوسيلة الهينة أي شيطان يجر على هذا وأي ضمير لكن لا ينبغي أن أتريث قبل أن أتهم بهذا الاتهام الشنيع بريسكا الملك الطاهر أتراني أسرف وأبالغ لعلي مجنون كما تقولين إذ أسمح لنفسي بالارتياب فيك بريسكا لعل هذا ما تقصدين وفرحتا لو أن هذا صحيح هذا الخاطر قد يرد إلي الحياة بريسكا تكلمي أنا مجنون لأني أرتاب فيك قد يكون هذا ولكن ما يحملك على الارتياب في وما هو نوع ارتيابك أسألك الصفح لا تلمسني نعم إني أثمت يا بريسكا إنها رعونتي لم تتغير وكذلك ماذا؟ تكلم الغيرة الغيرة؟ نعم هذا جميل لأنك أهملتني وأغفلت شأني يا بريسكا لست أدري لماذا ومنذ البارحة وأنا أنقطع لرؤيتك وأطلبك وأرسل إليك وأنتظر الليل فيقال لي اليوم إنك عند هذا الرجل في مخدعه تسامرينه وتلهينه في ساعة مريبة كهذه إنك فاتني حقا أيها القديس عدت إلى التهكم كم يكون كلامك هذا أشد عددا وغرابة لو أنك بقيت على منظر أمس بلحيتك وشعرك وثيابك الغريب ولكني لست أكتمك أني ما كنت أستطيع الاقتراب منك والإصغاء إليك كما أفعل الآن أغضبتك من علمك هذه اللهجة وكيف انقلبت امرأة أخرى في هذا الزمن القليل أين الوداعة والخفر والحياء العميق وصوت الملائكة الذي لا يكاد يسمع؟ كل شيء إلا الحياء العميق وصوت الملائكة يا أيها الخبيث. من أين جاءت أن كنت كذلك؟ كنت كذلك يوم كان الحب يرفعك عن هذه الأرض. الحب الذي كان عندك أقوى من العقيدة، أقوى من الدين، لأن عقيدة الملائكة حب. عقيدة الملائكة حب؟ أتجهلين ذلك الآن؟ هذا أحسن ما سمعت منك أيها القديس، وأعقل ما قلت اليوم. ومع ذلك فلست أنا قائلها. من إذن؟ أنت. أنا؟ نعم أنت التي أريتني هذا وأفهمتني. متى؟ متى كان ذلك؟ يوم كنت أقل ذكاء وأعمق قلبا. ومن قال لك إن قلبي ليس عميقا؟ عيناك كنت أرى فيهما ما لا أرى الآن، وكانت وحدهما اللتين تتكلمان، على حين كان لسانك الساذج قاصرا لا يستطيع أن يقول كل ما قلت الآن. جميل هذا الدرس الذي تلقيه علي أيها القديس. ليتك غلياس هذا المؤدب الذي طالما أثقل علي بأكاذيبه وحماقته. إني ما جئت لألقي دروسا. إذن لعلها رسالتك إلى هذا العالم أيها القديس. ثق بقولي، ما أجملها رسالة إلي. إلى عالم موضوع كله ختل وخيانة. نعم وأسفاه، لو أن رسالات السماوات كلها تنفع في إعادة الطهر إلى قلب امرأة خائنة. تعطل ذكر الخيانة، لماذا تنظر إلي هكذا؟ تكلم، إني أصغي إليك على كل حال، تحدث. بريسكا، بريسكا، إني أتعذب، لماذا تعذبينني؟ لماذا تخبرينني بالصدق بدل التهكم والمضاراة؟ قولي، قولي كلمة واحدة بصوتك العميق الصادق وأنا أقتنع وأستريح. بل أقسمي، أقسمي لي. أقسم لك؟ نعم، أقسمي على هذا الصليب. وفرحتا، هذا صليبي ما زلت تحملينه. شكرا لك يا بريسكا. صليب؟ أليس في هذا دليل على حفظك لعهدي؟ نعم، نعم، قلبي يحدثني دائما أنك بريئة، بل إني لواثق، لكني أطلب التأكيد، التأكيد حتى لا أسمح لنفسي بعد بالشك. أتراك عدت إلى الخلف والجنون وأنا التي فادتهن بما تقول؟ نعم إنه جنون أن أشك في بريسكا، إني أفقد وعي كلما خطر لي أن إذا فلأطرد من رأسي كل فكرة من شأنها أن نعم نعم، فلنترك هذا الموضوع إلى الأبد ولنتكلم في شيء آخر. أعدك يا بريسكا وعدا صادقا أني لن أجن بعد الآن، فهل تصفحين عني؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ بريسكا، هل تمنحينني عفوك؟ أجيبي. نعم. ما أسعدني، إني الآن سعيد أيتها العزيزة يا خطيبة معبودة. لماذا لا تريدين أن ألتم يدك؟ انهض أيها المذنون، أصغيت إليك أكثر مما يجب. بريسكا، بريسكا، إلى أين؟ بريسكا، أتذهبين بهذه السرعة وعلى هذا النحو وقبل أن تقولي لي؟ أقول لك ماذا؟ إني لن أستطيع النوم الليلة إن لم تزيلي كل ما بنفسي. مهما تبلغ ثقتي بك فإني محتاج أن توضحي لي هذا الغموض. أريد أن أعرف، لا تعذبيني، لا تقتليني، أريد أن أعرف يا بريسكا. تعرف ماذا؟ من هذا الرجل؟ أي رجل؟ الذي كنت عنده الساعة. لم أكن عند أي رجل، ولئن جاز لك أن تخلط وتهدي فليس لك أن تهينني. صفحة يا بريسكا، إني وحشي التعبير وما قصدت إهانة، لكنه القلق وحب المعرفة. إني أردت أن أسألك، أين كنت الساعة قبل أن تمري بهذا الباب؟ كنت عند أبي. أبوك؟ أريد من كنت تقرأين له الآن وتسامرينه. نعم هو أبي. إذا أرق بعني لأطالع له حتى ينام. بريسكا، ماذا بها؟ ولم تحلق في يد عينيك؟ بريسكا، أتمزحين وتتخالفين؟ أم تريدين خداعي؟ أم أنا في ماذا تقول؟ أنا عميت؟ إن هذا ليس بدقيانوس، إن هذا الملك ليس بدقيانوس. بدقيانوس؟ طبعا لا، إن أبي ليس بدقيانوس. بريسكا، ألست ابنة دقيانوس؟ أنت مجنون؟ أكون ابنة ملك مات منذ 300 عام؟ من أنت إذن؟ إلهي، أكاد أجن، سأجن. ماذا بك؟ ابنة هذا الرجل، هذا الملك. ربنا، ربنا، كيف يمكن هذا؟ من كنت تحسبني إذن؟ نعم يا إلهي، فهمت. ماذا؟ ماذا؟ فهمت، إني لست بريسكا التي تقصدها. يا إلهي، كل هذا الذي قلت لم يكن لي إذن، بل للأخرى. لست أفهم. أنسيت أن عمرك 300 عام؟ أنسيت أنك لبست في الكهف 300 عام؟ وماذا يهم؟ صدقت، أنا أيضا نسيت ذلك الساعة. بريسكا، ماذا تقولين؟ لا شيء، لا شيء. تكلمي، تكلمي بالله. إنها كانت ابنة دقيانوس، دقيانوس الوثني، ولكنها اعتنقت دين المسيح. نعم، من أجلي يا بريسكا، أليس كذلك؟ كان ذلك من أجلي. إذن كان ذلك من أجلك. نعم، وغلياس يقول إنها قديسة، وإن المسيح جاءها في المنام وقلبها هذا الصليب الذهبي. بل هو صليبي الذي أهديتك إياه يا بريسكا عقب ذهابنا إلى الراهب، ألا تذكرين؟ نعم، أدركت كل شيء بقى. أدركت الآن بريسكا، تذكرت. اسمع، أتريد أن تصغي إلي مليا وتعي ما أقول؟ نعم نعم. إن بريسكا ابنة دقيانوس خطيبتك التي تهواها ماتت منذ 300 عام. ماذا؟ نعم، عذراء طاهرة كما تركتها، وقد حافظت على عهدك المقدس، وظلت طول حياتها تقول إنها تنتظر تنتظر تنتظرك أنت بالطبع حتى تعود. ماذا أسمع؟ ولقد وفت بوعدها وانتظرت حتى أدركها الموت في 50 من عمرها، وقد طلبت في النفس الأخير أن تحمل لتموت في البهو. لماذا؟ أكنتما تتلاقان هنا؟ تكلم يا هذا. نعم نعم نعم. الآن وقد عرفت، اذهب أبكي، إنها ولا راضة تنتظر دموعك. أنا ضاع. بريسكا، بريسكا، لا تذهبي. قلت لك أنني لست بريسكا. لست أنت؟ لماذا بريسكا؟ رحماك، أتريدين أن أفقد عقلي؟ ألم تسمع ما قلت؟ لست بريسكا التي تحبها. ماذا تريد مني؟ رحمتك يا ربي. من أنت إذا؟ إني لست أدري بعد هل لي رأس فوق كتفي. إني أشبهها ولست إياها. انظر جيدا وليعد إليك عقلك. تشبهينها؟ تشبهين من يا بريسكا؟ ولقد أسمعني باسمها. ربي، ألم يخبرك أحد بقصة العراف الذي جاءوا به ساعة ميلادي لينظر طالعي؟ العراف؟ لقد تنبأ بأني حينما أكبر سأشبه القديسة بريسكا ابنة دقيانوس، ولهذا دعوني باسم بريسكا. العراف، العراف. نعم، يخيل إلي أني سمعت شيئا كهذا. أين ومتى؟ أوضحت لعينيك الحقيقة الآن؟ لست إياها. كلا، لست إياها. اذهب، ماذا تنتظر بعد في هذا المكان؟ قلبك لم يعد هنا. قلبي لم يعد هنا؟ هذا بريسكا، بريسكا، عزيزتي تعالي، أنت هنا. ربا ربا، لقد ذهبت. أنت لست إياها، لست إياها. من تكونين إذا أنت؟ أنائم أنا، أحي أنا، أكون في حلم مضطرب مختلط. إلهي إلهي، أيها المسيح، حيتها الآلهة، أعطني عقلي يا رب، أعطني النور، أعطني الموت. اليقظة، النوم، العقل، العقل. مرموش، أين أنت يا مرموش؟ أين نحن؟ أين نحن الآن؟ أحلام الكهف، هي أحلام الكهف. أنا في حقيقة، أنا في الكهف. ما هذه الأعمدة؟ إلهي يا مرموش، إلهي يا مليخة، يا مليخة، إنها تصلح للحارة، إنها تصلح للزمن، ليست لنا عقول، لا تصلح للحياة، لا تصلح للحياة. ماذا للقديس؟ ما بال القديس هائجا؟ ذهب. أولادي، ألم تأوي بعد إلى مخدعك؟ لست أريد النوم. كنت أنتظرك على مقعد قرب باب الملك، ولكن غلبني النعاس فلم أرك تخرجين. غلياس، مولاتي، غلياس، مولاتي، لبيك يا مولاتي. ماذا بك؟ لا شيء. اذهب إلى فراشك إذا شئت. أوتبقين وحدك هنا ونحن في ساعة متأخرة من الليل؟ نعم. ماذا بك يا مولاتي؟ إني لم أرضي قط على هذا الحال. ماذا ترى بي؟ لست أدري على التحقيق، ولكن فلياس، أريد أن أقول لك، أريد أن أقول لك شيئا مروعا. يا الله، تكلمي يا مولاتي. لقد وجدت وفقدت في تلك العالم. ماذا وجدت يا مولاتي؟ وفقدت، وينبغي لي أن أفقد إلى الأبد، لأن هذا دنيا، هذا مروع. وجدت ماذا؟ حلم. حلمك؟ أي حلم يا مولاتي؟ نعم، أذكر أنك قلت لي أمس عن حلم رأيته، حلم مفزع مخيف. هو ذاك أيها الأحد، اذهب عني، لا فائدة منك. مولاتي، لا تراعي ولا تعتقدي كثيرا في الأحلام، لا سيما أحلام من في سنك، إن أحلام الشباب غالبا أضغاث. أحلام الشباب غالبا أضغاث، نعم صدقت في هذا. ألم تحلمي أنك دفنت حيا؟ أو تصدقين حلما كهذا؟ ماذا؟ نعم نعم، هي للمصادفة العجيبة، لقد رأيت ذلك حقا البارحة. أكل أكل يا خلياس، ولم لا، لقد بدأت تصدق الرؤية. ماذا تعنين يا مولاتي؟ لا شيء، اذهب. لست أفهم، هذه أول مرة لا أفهم فيها كلامك يا مولاتي. إنك اليوم تتكلمين كما يتكلم هؤلاء القديسون. لا تغني القديسين يا غلياس. حاشا لله يا مولاتي، حاشا لله، إن الله لا يشهد بما في صدري من خشوع وخضوع، غير أني أردت أن أقول إن خيرا للقديسين أن يظلوا في السماء من أن ينزلوا بيننا على الأرض. إنهم ما نزلوا يا غلياس إلا ليرفعون معهم إلى السماء. هذا شرف عظيم يا مولاتي، ولكن لا يناله إلا الأخصاء. صدق، إذن لا ينبغي أن نطمع حتى فيها. ومع ذلك من يدري، ألم يقل العراف إنك ستجدين القديسة؟ إن الله لم يخلق هذا الشبه عبثا. ويلك، ماذا تعني؟ أنك قد تصيرين خليفتها يا مولاتي. خليفتها؟ خليفتها في ماذا؟ يا للفظاعة، أجننت يا غلياس؟ إني أفضل العذاب والموت على شيء فظيع كهذا. شيء فظيع؟ أستغفر الله. ألا تتصور فظاعته؟ ولكنك لا تفهم شيئا أيها الرجل، اذهب. أستغفر لك الله، وأنا الذي رضى لك يا مولاتي رضا الله وولايته، وتفاءل منذ قليل إذ ألح القديس مشلينيا في طلبك مرة أخرى الساعة، وكان مهتما غاية الاهتمام. نعم، أعرف لمن كان هذا الاهتمام. أقابلته يا مولاتي؟ إني انتظرتك بباب الملك لهذا، ولأرجو منك ألا تفزعي منه. قابلته ولم أفزع منه مع الأسف. وماذا قال لك؟ قال لي أشياء في الوجه. أتبكين يا مولاتي؟ قال إن القديسة بريسكا كانت أنيقة القلب، أما أنا فلا، وإنها كانت ذا صوت ملائكي لا يكاد يسمع، أما أنا فلا، وإنها كانت ذات وضاحة وصفاء وحياء جميل، وأما أنا فلا. كيف ذلك يا مولاتي؟ أهو يعرفها؟ اسكت عنها أيها الغبي الجاهل الأحمق، إنه يحبها وتحبه، وخطيبها وخطيبته، وبينهما عهد مقدس لا بينها وبين الله أيها المؤدب الأبلة، وكانت تنتظره حتى الموت، تنتظره هو أهل المسيح، هو الذي أعطاها هذا الصليب الذهبي. القديس مشلين؟ نعم نعم، هذا الفتى الجميل خطيب جدتك الغبرة، ولا يحب سواها في الوجود، في أي وجود. اذهب الآن أيها المؤدب وارقد، إني في حاجة إلى السكون والوحد. نعم، إنهما وجدا وعاشا في عصر واحد تحت حكم دكتانوس كما ورد في كتاب الظاهرين. ذهبت إلى الوطن. نعم. ألم تفهم إذن؟ ألم تفهم إذن ما قلت لك الليلة إني لست إياها؟ إذن لماذا رجعت؟ تكلم يا هذا. لم أستطع الله بعدها. نعم، هذا المكان حيث كنتما تتلقيان، وما أشقه عذابا على نفسك أن تفارق موضع الذكر، أليس كذلك؟ ليت بهذا. إذن فأنت جئت تبحث عن أثر من آثارها تتعزى به. أثار من؟ أثار من تحب. إنها لم تمت. ماذا تعني؟ بل أنا الذي مت عندها. لماذا تنظر إلي هكذا؟ احذر يا هذا، إن كنت تريد أن تتذكرها في صورتي وتتأملني كطيف لها وتجعلني تمثالا يشبهها فإني لا أرغب لك بذلك. ليتك كنت تمثالا، ولكنك كائن حي. يا له من أمر روع، ابعد عني. لا تخافي، إني لم أنس أن بيننا 300 عام. بل أفظع من هذا، أنك تمزج شخصيتي بشخصيتها. إنك لا تراني أنا، بل تراها هي في. إنها لم تموت عندك، بل أنا التي ماتت. ابعد عني، ابعدني على الفور أيها الرجل. بريسكا، بريسكا. صحيح، لا تناديني كما كنت تناديها. ليس بيني وبينك صلة ما أيها الرجل. هل تحفظ الاحترام الواجب لي أم فخرك؟ صفحا، إنه اليأس. وبعد، فماذا تريد من بقائك هنا؟ صدقت، هذا مستحيل. بقائي هنا مستحيل. نعم، وإن كنت تأمل في النظر إلى وجهي فثق أني سوف أمنع عنك هذه الصورة وأحطم هذا التمثال. وأي نفس، لقد كنت الآن ليس بيني وبينك صلة ما. وهيهات لروح أحدنا أن يتصل بروح الآخر. نعم، بيننا الهوة الصحيحة، هوة 300 عام. بل شيء آخر قلته أنت الساعة ولن أنسى، إن الأخرى ذات الصوت الملائكي أعمق قلبا وأجمل وداعة وأصفى نفسا. إذن اذهب إليها يا هذا، فإن هذا الزمان كما قلت أنت لم يعد فيه صفاء في النفوس، ولا عمق في القلوب، ولا وداعة سماوية، ولا شيء واحد من تلك الأشياء التي تحبها. بس. قلت لك إني أكره سمع هذا الاسم. لكنه اسم. سرحيز، ليت لي اسما آخر وسرحاً. لو كان ذلك، لما كنت وجدت، ولكان مصيري كمصير يمليك ومهوش. قلت لك إنك لم تجدني، بل وجدتها هي. نعم، وجدتها. نعم، وجدت ورأيت وأحببت كل ما هو له، الاسم والصورة، أما كل ما هو لي. ومع ذلك فماذا يهمك؟ إنك فرح أنك وجدته. نعم، وجدته. نعم. أتبكيني؟ أخرج من هنا، إني لا أرجو منك. يا لها، إني لم أرك قط تبكين. لم ترى قط تبكي. نعم، لأن الملائكة لا تبكي، إنها رقيقة دقيقة لا تتحمل البكاء، وقطرة دمع واحدة قد تدمر تركي فرح لطيف. إذا لماذا بكيت؟ لم أبكي. هذه الدمعة التي رأيتها الآن، أنت أعمى لا ترى. ربما، بل إني لا أعترف بأني لا أرى شيئا الآن، ولا أعي أي حقيقة. إني كإنسان يعميه نور كثير وسط عالم الأحلام، فمهما أرى وأسمع من حقائق هائلة فهي عندي بسمات أو نسمات الطيور دون أن تترك أثرا في معنى فيها. ما هي 300 عام؟ وما هي تلك البراهين التي تستطيع أن تثبت لي أنك لست إياها؟ وما هو ذلك الويل المروع الذي يتربص بي إذ ينكشف لي أنك امرأة أخرى وأن بيننا هو؟ كل هذا لا يهمني الآن، لأني أعيش الآن في حقيقة واحدة. إني سعيد هنا، وإن قلبي هنا. إذن ابقى هنا. وأنت؟ وما شأني بك؟ لا تذهبي، لا تذهبي سريعا، لا تذهبي. ماذا تريد مني؟ ينبغي لك أن تصل، أنا الوقت لأن تبصر. لا أريد، بس أريد أن أبصر الآن، الإبصار لي موت، لا تريدين أن أموت. لو أني في مكانك لأثر كل حاقة بها في السماء. إني الآن في السماء، معك في السماء. في سماء خيالك أيها المجنون. بريسكا لا تتركيني، لا تتركيني، وإلا سقطت في الجحيم. أعطيك شيئا يمنعك من السقوط، هذا الصليب الذهبي. هذا الصليب الذي أهديته إليك؟ بل الذي أهديته إليه، فإني أرد فهو ليس لي. بل هو لك. لن يستطيع صدري حمله بعد اليوم، إن جسدي لا يتجف من لمسه الآن كما لو كان أفعل ذلك. إنك تخيفينني. أليست هذه اليد هي التي وضعت هذا الصليب على صدرها هي منذ 300 عام؟ 300 عام. وهاتان الذراعان الكفيتان أما التفتا حمل خصرها المرهة في الدقيق. ماذا تقولين؟ وهاتان الشفتان ما زالتا مع الأسد جميلتان، من يدري لعلهما أيضا. اسكتي. مما خفت يا خطيبة جدا. هذا مروع. والآن بعد هذا كله تجد تلمس جسدي هذه اليد وهاتان الذراعان. كفى كفى كفى. نعم هذا الجسد، انظر يا حبيبة جدتي، ألا تعرف كم عمره؟ 20 ربيعا. يا لفظاعة ما تقولين. أرأيت؟ ما دمنا في عالم القلب فلم نرى إلا نورا، ذلك هو النور الذي تحكي عنه. نعم نعم. وكان ينبغي أن تذكر الجسد المادي لتنزل إلى عالم العقل فترى الفظاعة والهول والشقاء الآدمي الذي ينتظره. نعم نعم. الوداع يا جسد. الآن أرى مصيبتي وأحس عظم ما نزل بي. لا مرموش ولا يمليك رزئ بمثل هذا. إن بيني وبينك خطوة، بيني وبينك شبه ليلة، فإذا الخطوة بحار لا نهاية لها، وإذا الليلة أبناء أيام. وأمد يدي إليك وأنا أراك حية جميلة أمامي، فيحول بيننا كائن هائل جبار هو التاريخ. نعم صدق مرجوش، لقد فات زماننا ونحن الآن ملك التاريخ. ولقد أردنا العودة إلى الزمن ولكن التاريخ ينتقل. الوداع. الوداع يا شيخ، الوداع. ومرنوش ومشلينيا ممددون على أرض المكان كالموتى أو المحتضنون، والكلب قطمير قابع على مقربة منهم، سكون عميق. مرموش يا مليح، أحس الموت. أين نحن يا مرموش؟ نحن في الكهف، ولم نغادر قط الكهف. كم لبثنا يا مرموش؟ يوما أو بعض يوم. يا مليخة، أين الطعام الذي ذهبت لتأتي به؟ إني جائع، أصابني الهزال، سأموت. كلا، ليس الجوع ما يؤلمني، بل هواء المكان. أكاد أخترق، أكاد أخترق ها هنا. ركبنا كثيرا ونمنا طويلا. انهضى أيها البليمان، لقد رأيت أحلاما مفزعة. مرموش، مرموش. من؟ أنا بشيريني. تعالي. ما بك؟ أمريض؟ له يقترب. من؟ ماذا؟ المركب. أي مركب؟ الذي سيحملنا إلى حيث يجب أن نكون. لا يا مرموش، ليس هناك مركب مقبل، بل يجب أن نذهب نحن على أقدامنا. إننا نمنا طويلا وآن لنا أن نخرج. نخرج؟ نعم، إن المذبحة بلا شك قد انتهت، وبقيانوس قد هدأ ثائره. رباه، أهو بحران الموت؟ نعم، أنت في بحران لأنك تتكلم عن مركب. لعله الضعف، أنا كذلك أحس كأن قدمي لا تستطيعان حملي. ومع ذلك ينبغي أن نخرج من هذا المكان، فقد حلمت أحلاما مزعجة. ماذا؟ نعم يا مرموش، لقد رأيت كأن أناسا ذوي منظر غريب دخلوا علينا الكهف واقتادونا إلى القصر. فإذا نحن نرى هناك كل شيء وقد تغير، فالملك ليس بدقيانوس، وترسوس ليست بترسوس. يا للويل، وبريسكا، حتى بريسكا رأيتها فلم تعرفني، وزعمت أنها تشبهها وليست إياها. وأما الأخرى ماتت عذراء منذ 300 عام، وأننا عشنا كذلك 300 عام. هذا حلم مزعج، مزعج كما ترى. حلم هو أم حقيقة؟ حقيقة؟ نعم، لقد خرجنا حقيقة ثم عدنا. متى؟ إنك لفي بحران أيها المسكين. لا، بل أنت، بل أنت. كيف؟ أكان يقظة كل ما قلت؟ عشنا 300 عام؟ وبريسكا ليست بريسكا؟ ما هذا الخرف؟ ما هذا الخلط؟ أيستطيع عقل أن يتخيل كل هذا؟ إني رأيت عين ما رأيت. أكنت أحلم أنا أيضا؟ ماذا؟ حلمت أنت؟ أنهم دخلوا علينا كما قلت، وأن البلد غير البلد، وأن أهلي، يا للويل، أن مكان بيتي سوق للسلاح، وأن ولدي مات في سن 60 منذ 300 عام، وقد شاهدت قبره المتهدم بعلي رأسي. مات في سن 60؟ ابنك الصغير وأنت لم تبلغ بعد 40؟ أليس هذا خلط حلم؟ نعم نعم، يا رباه، أحلم هذا حقا أم يقرا؟ بل حلم أيها المسكين. إذن ولدي لم يزل حيا كما تركته. نعم، وبريسكا لم تزل خطيبتي، وستلقي بنفسها في أحضاني إذ تراني. إنهما على قيد الحياة، لست أصدق. بل لا، إنا لم نغادر الكهف، فكيف تمر 300 عام في لحظة؟ ولكن لا، اللعب، ربنا، الرحمة، لقد فقدت التمييز. ثق أنه حلم. فالمثل يا مليخة، يا مليخة، يا مليخة، أيقظ يا مليخة. قم أيها الراعي، استيقظ. أين أنا؟ في الكهف. ألم أمد بعد؟ يا مليخة، من يناديني؟ يا مليخة، أحلم هو أم حقيقة؟ أجب يا مليخة، أخرجنا حقا من هذا المكان؟ ماذا أسمع؟ ها نحن أولئك الثلاثة، وقتمير رابض معنا، وقد كنا نائمين. يا المسيح، أكان حور. أنت أيضا رأيت؟ حدثنا بما رأيت. ربنا، تكلم يا مليخة، ألم يدخلوا علينا إذا حقيقة ويقتادون القف؟ أنت أيضا رأيت ذلك؟ وأعدل منه أشد هولا. فصوص ليست بفصوص، بل عالم آخر، وجيل آخر لم أستطع الحياة فيه، لا أنا ولا قطمير كلبي. عجبا، شليميا، أو يمكن أن نحلم جميعا حلما واحدا متشابها؟ أكان هذا حلما؟ مرموش، شليميا، أنا خرجنا حقيقة من الكهف، وهذا الرعب، هذا الرعب الذي رأيت في المدينة، أحدث كل هذا في رأسي، وأنا نائم هنا. مش ليليا، أيرى ثلاثتنا حلما واحدا؟ وما يمنع، نحن في مكان واحد وفي حال واحدة، تتسلط علينا أفكار واحدة. إذن كان حلما، وإذا خرجنا الآن وجدت عالمنا الذي نستطيع أن نعيش فيه. وفرحتا ولدي حي ينتظر هدايا ولعبا. بريسكا، بريسكا، يا للهول، إني أرتعد مما رأيت في هذا الحلم. رأيت أنها انقلبت حفيدة من حفدائي، وإذا يدي لا تستطيع أن تمتد إلى جسدها. ولا الجسد، أذكر هذه الكلمة، إنها هي التي فاهت بها في ظهر، وفهمت عندئذ أن شيئا يفصل أحدنا عن الآخر، فهربت يائسا إلى الكهف لأموت جوعا. نعم، نحن كذلك هربنا إلى الكهف لنموت جوعا. يا المسيح، نعم، لعل كل هذا من بحران الجوع. لقد نمنا منذ لجأنا إلى الكهف فرارا من ديقيانوس، فلم نذق من ذلك الحين شيئا. بحران الجوع، أذكر أننا بعثنا يمليخ إلى المدينة ليشتري لنا طعاما. نعم، كان هذا أيضا من البحران. قد خرجت فصادفت فارسا صيادا ذا هيئة غريبة. نعم، هو بحران. حلم؟ بحران؟ حقيقة؟ يا إلهي، لم أعد أستطيع التمييز. نعم، هو حلم كالحقيقة، واضح جلي كأنه الحقيقة. مشلينيا، كيف عرفت أنه حلم؟ إن لم يكن ما رأينا حلما فنحن الآن في حلم. ولم لا نكون الآن في حلم؟ نعم، يا رب، ما الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة؟ لقد اختبل عقلي. رحمك، رحماك أيها المسيح. أتريدون القول بأننا عشنا 300 عام في الحقيقة؟ 300 عام؟ الحلم الوحدة هو الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعيش مئات الأعوام دون أن يشعر بمرها. صدقت يا مشليني. أحمد الله على أنه حلم. وإلا كنت فقدت بريسكا إلى الأبد. نعم وفرحتها وأنا كذلك. وأنا أيضا. إذا علمني لم تزل ترعى الكلأ في موضعها. مع ذلك يا مرنوش. ماذا؟ مع ذلك شد ما كان حلما لذيذا. لذيذ؟ ماذا تقول؟ لم أرى بريسكا قط على مثل ذلك الجمال والذكاء الذي رأيت في الحلم. لقد كان بيدها كتاب وكان حديثها حديث فطن هذبته القراءات. هذا عجيب. إن بريسكا الساذجة البسيطة التي كنت أقرأ لها خفية الكتاب المقدس وهي لا تكاد تفهم منه قد قرب الحلم أمام عيني. امرأة ذكية الفؤاد عالية الفكر. ما أجملها. ما أجملها. مرنوش أخشى أن أقول إني أحببت بريسكا التي في الحلم. ما هذا الهذيان؟ كم يجمل الحلم الأشياء والأشخاص وكم يشوهها ويبشرها أيضا. نعم إنها كذلك كانت في الحلم كالغريبة عني لا تصلها بي صلة. ثم فكرة الشبه وفكرة الحفيدة تلك كلها من فنون الحلم التي يبشر بها الحقيقة. نعم يا مرنوش إن الحلم أحيانا كالفن لا ينقل الحقيقة كما هي بل يسبغ عليها من عبقريته جمالا لم يكن أو بشاعة لم تكن. صدقت. ويرفع الأشياء والأشخاص. لقد رأيت كأنهم يدعونني بقديس. عجبا. وأنا كذلك. إني أفضل الحقيقة على خفضها وضآلتها. وأنا أيضا. ولكن وأسفا لو أنها كانت في الحقيقة على هذا الجمال وعلى هذا الذكاء. ما أجملها لو رأيتها يا مرنوش. ما أجملها وهي تتكلم. لقد كانت في ثوب غريب لكنه جميل. ولقد ارتديت أنا كذلك ثوبا غريبا جميلا. لمن هذا الأليم؟ يا ميخا. أمريض أنت يا ميخا؟ كلا بل إنه الجوع. إني أحس ضعفا. أنا أيضا ضعفا هائلا. لماذا لا نبعث أحدا يشري لنا طعاما؟ نعم ويستطلع لنا الخبر. اذهب يا أمليخة. يا للمسيح الرحلة. ما بك يا أمليخة؟ كلنا ضعيف مثله. قم انهض واذهب واطعم مما تشتريه كي تسترد قوتك. نعم قم يا يمنيخة قم انهض. سأنهض. يمنيخة سمعت صوت سقوط جسم. يمنيخة لمن هذه الحشادة؟ يمنيخة يا مليخة مات. نعم مشلينيا أسدل على وجهه غطاء أي بطاقة؟ خذ جزءا من ثيابي، إني أكاد أخترق فيها. اشتري ماذا؟ اشتري ثيابي. ما بك يا مرموش؟ ربنا اشتري ماذا؟ افحص ثيابك مرموش. نعم نعم، أدركت أدرك. يا له، أممكن هذا؟ أممكن؟ إنها ثياب الحرب يا بشير. أجل أجل يا مرموش، أجل. ما معنى هذا؟ لست أدري ربنا، إني خائف، إني خائف. الآن لم يبقى شك. فيما يا مرموش؟ في أنها كانت يقظة، كانت حقيقة. ماذا ذاك؟ حقيقة؟ حقيقة؟ عذب نفسك أيها المسكين. حقيقة؟ أما أنا فلا يهولني أن أعلم هذا، إني إنما رجعت لأموت، لأن قلبي مات. إنك أنت الذي أوهمنا أنه حلم. لقد أمكنك أن تخدع من العقل، ولكن القلب لم يخدع، لأن قلبي كان قد مات. اعترف البائس، إنك ما كنت رجعت لتموت. نعم يا مرموش. إذن ما الذي أوحى إليك بهذا السراب؟ أقر بأن قلبي لم يكن قد مات. نعم، القلب نافورة الأحلام والآمال. ماذا كنت تؤمل بعد أيها الشبح؟ لا شيء، لم أكن أؤمل في شيء. لقد رجعت أنا فاقد الأمل في الحياة، ولكن الآن أحس أني أحب يا مرموش، أحب بكل ما يستطيعه قلبي. تحب؟ سيان عندي أن تكون إياها أو لا تكون. أحب هذه المرأة ذات الكتاب التي رأيتها في اليقظة، أحبها، أحبها. أنت جننت يا مشلين. لا أهم، إني فتن ولي قلب حي. كيف تريد أن أدفن قلبي؟ كيف أدفن نفسي حيا ومن أحب على قيد الحياة لا يفصلني عنها فاصل؟ بل يفصلك عنها فاصل. الزمن؟ نعم. يا مرموش الرحمة، أريد أن أعيش، ارحمني يا مرموش، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش. سوف تعيش. صحيح يا مرموش، أستطيع أن أعيش؟ نعم، بين جلدتي كتاب. لا فائدة من نزال الزمن. لقد أرادت مصر من قبل محاربة الزمن بالشباب، فلم يكن في مصر تمثال واحد يمثل الهرم والشيخوخة، كما قال لي يوما قائد جند عاد من مصر. كل صورة فيها هي للشباب، من آلهة ورجال وحيوان، كل شيء شاب. ولكن الزمن قتل مصر وهي شابة، وما تزال ولن تزال، ولن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما شاء، وكلما كتب عليها أن تموت. إشليليا، إشليليا، إن الكلام قد نهى كما بقي من قواي. أحس البرودة تسري في جسدي. لقد نسينا أننا في طريق الموت منذ أسابيع. إشلينيا، لماذا لا تجيبني؟ ماذا تريد مني؟ أصغي إلي، لا تحاول المستحيل. لست أحاول شيئا. افهم أنك رجل ميت. أفهم. ميشلينيا، سأذهب يا ميشلينيا. الزمن؟ ما هو الزمن؟ ميشلينيا، ضع يدي اليسرى في يدي مليخة. مات المسكين ولم يعرف الحقيقة، ومع ذلك هل عرفناها نحن؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني يا مهموش؟ ماذا تعني؟ أحلام. نحن أحلام الزمن. الزمن يا مرموش. نعم. الزمن يحلمنا. كي يمحونا بعد ذلك. إلا من استحق الذكر فيبقى في ذاكرته. التاريخ. نعم. أهذا كل ما نرتجيه بعد الموت؟ أهذا كل تلك الحياة الأخرى؟ نعم. مرموش، أنت إذن لا تؤمن بالبعث؟ أحمق، أولم نرى بأعيننا إفلاس البعث؟ استغفر الله، أنت الذي عاش مسيحيا تموت الآن كوثني؟ نعم، أموت الآن مجردا عن الإيمان؟ مجردا عن كل شيء، عاريا كما ظهرت، لا أفكار ولا عواطف ولا عقائد. رحمة لك أيها التعس. إشليليا، إشليليا، وقت ما تلحق بي ضع يدك في يدي اليمنى. حاشا أن أضع يدي في يدي وثني. إذن الوداع. الوداع. مرموش، مرموش، مرموش، صديقي، أخي، مرموش، مات مرموش، مات مرموش، اللهم ارحمه رحمة واسعة، إنه قانت فقد قلبه ولا يعي ما يقول. لم يبق سواي وكلب الراعي. ذهب يمليخا ولم يذكر كلبا. قطمير، قطمير، لعله مات كذلك وهو راهب فلم ينتبه إليه أحد، ولم يستطع المسكين مقاومة الجوع. هو أيضا عاش حياته وذهب كأنه ظل كلب مر فوق حائط. ما الفرق بين قطمير وظله؟ رباه، أخشى أن يكون مرموش قد أصاب. كلا كلا، لقد فقد مرموش البصيرة. لسنا حلما، لا، بل الزمن هو الحلم، أما نحن فحقيقة. هو الظل الزائل ونحن الباقون، بل حلمنا، نحن نحلم. الزمن هو وليد خيالنا وقريحتنا، ولا وجود له بدوننا. إن تلك القوة المركبة فينا وهي العقل، منظم جسمنا المادي المحدود، إله المقاييس والأبعاد المحدودة، هو الذي اخترع مقياس الزمن. ولكن فينا قوة أخرى تستطيع هدم كل ذلك. أولم نعش 300 عام في ليلة واحدة؟ لقد حطمنا بذلك الحدود والمقاييس والأبعاد. نعم، ها نحن لا استطعنا أن نمحو الزمن. نعم، تغلبنا عليه. لكن وأسف بريسكا، ما يحول بيني وبينها إذن؟ الزمن، نعم محوناه، ولكن ها هو ذا يمحون. الزمن ينتقل، إنه يطردنا الآن كأشباح، أشباح مخيفة، ويعلن أنه لا يعرفنا، ويحكم علينا بالنفي بعيدا عن مملكته. ربي، هذه المبارزة الهائلة بيننا وبين الزمن، أتراها انتهت بالنصر له؟ لقد تعبت من الكلام ومن التفكير ومن الحياة، بل من الحلم. هذه ليست الحياة، بل هي حلم مهوش مضطرب. إلى الحقيقة إذن، الحقيقة الصافية الجميلة. نعم، إن الحقيقة لا يمكن أن تكون بهذا الاضطراب، ولا يمكن كذلك أن تكون هناك حقيقة. أشهد أني أموت مؤمنا، أشهد المسيح أني أؤمن بالبعث، لأن لي قلبا يحب. يخيل إلي أنني سمعت صوتا هنا. مستحيل يا مولاتي، إنهم جثث هامدة كما ترين، ولقد مضى نحو شهر وهم محبوسون بلا طعام. صوت كالحشرة يتكلم. لعله صدى دخولنا الكهف. غلياس، فأنت مستعد لتنفيذ ما قلت لك؟ مولاتي، أتوسل إليك أن تتفكري. شبعت من توسلاتك شهرا يا غلياس، أريد أن تعرف الآن، لقد جاء يوم العام، أمستعد أنت أم لا؟ إني دائما مستعد لتقديم حياة قصيرة لك يا مولاتي. ألم يرنا أحد وأنا آتية هناك؟ كلا يا مولاتي، لكن ماذا؟ الملك، إنه يتأهب ساعة للخروج في الموكب، وقد يسأل عنك في القصر لتخرجي معه. إن هذا مهرجان ديني عام، وأنت صاحبة الفكرة في إقامته. بل الشعب يمجد قديسيه. مولاتي، ألست أنت الموحية إلى الملك ببناء معبد عليهم؟ وبعد، قد يطلبك الملك إلى جانبه اليوم إن يحتفون بسد باب الكهف ووضع الأساس. لقد دبرت الأمر واعتذرت بالمرض. غلياس، أسمعت؟ ماذا يا مولاتي؟ إلهي، أهنا ما زالت حياة؟ يا مولاتي، حلم آخر. الحقيقة حقيقة خالدة يا مشلين، أنا بريسكا وليس يهمني بعد أن أكون إياها أو لا أكون، بل من يدري لعلي هي. إن الشبه بيننا ليس مصادفة، ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك، مقابلتنا في هذا البيت. إنك بعثت لي وبعثت أنا لك، بعثنا من نوع آخر. قم وحيا وعش. تبلد تبلد يا مشلين، تبلد. لا لست أريد، لست أريد الموت. أبا أنقذني هذه السعادة. لقد قارن الزمن، القلب قار. نعم نعم القلب قار الزمن. انهض يا مشلين، إني منذ حدثتك أول مرة كأني أحبك منذ 300 عام، وسوف أحبك إلى 1000 أعوام. قم بالله، تجلد تجلد تجلد. وأسفا، فات الأوان. لا بأس أن تهدأ نفسك، لم ينتهي بعد كل شيء. بريسكا. نعم يا مشلين العزيز، لن ينتهي كل شيء. إلى الملتقى. نعم إلى الملتقى. البنائين خارج الكهف. مولاتي ما بفي، هبا فات الوقت. لا لا مولاتي أتبكين؟ إنك جئت يا مولاتي على أنه ميت منذ أسابيع. ليتني وجدته كذلك. قضي الأمر، ماذا يبدي إذن الآن الحزن والبكاء؟ لست أبكي لنفسي يا غنياس، أنت تعلم، أنت تعلم أني لم أشئ المجيء إليه وهو على قيد الحياة، وانتظرت عن قصد طول هذا الشهر. ألم أقل لك محال أن يجمعنا الحب في هذا العالم، أو على الأقل في هذا الجيل؟ إذن لم تبكينا يا مولاتي. آه يا غنياس، لو أنك تحس وتفهم. يا للقسوة، إني أبكي تلك السعادة التي لمعت كالبرق لحظة ثم انطفى، وهذا المشهد المؤلم الساعة. مشلين يجالد الموت ويتمسك بالحياة ويتشبث بها، وفاضت روحه في اللحظة التي ظفر فيها بالسعادة، ولفظ النفس الأخير وهو يأمل في المنطق. نعم إلى الملتقى يا حبيبي مشليني، هنا محال لكن في جيل آخر حيث لا فاصل بيننا. في جيل آخر؟ نعم، أو في عالم آخر. صدقت يا مولاتي، إني أحكم بإيماني في هذا. إياك وأن تشك يا غلياس. حاشا يا مولاتي، إني مؤمن. غير أن ماذا؟ غير أن إيمانك يبهرني. إنك تتكلمين كالواثقة بحقيقة ما تقولين، بل كمن رأت وعاشت مرة في ذلك العالم الآخر. لا يا مولاتي، إيمانك من نوع فوق طاقتي وفوق طاقة البشر فهمه. ولعل صلتك بالقديس والقديسين. كلا، ليس هذا بالسبب أيها الأحمق. نعم أعرف ما تريدين، ولكن ولكنك لا تفهم ولا تحس ولا تصدق. أصدق يا مولاتي، أصدق، لكن ربما لا أفهم ولا أحس. وما النفع أيها المسكين؟ مولاتي، ما هو الحب الذي يفعل هذه الأعاجيب ويحلق فوق الأجيال كما تحلق الفراشة فوق الأزهار؟ نعم نعم، ما هو؟ هو أيها الشيخ الفاني، ماذا أقول لك وكيف أخبرك به؟ ولكني يا مولاتي لست أفهم كيف يحلق الحب فوق الزمن مثل الفراشة فوق الأزهار. فات الأوان، لن تفهم ذلك في هذه الحياة. اسمع يا غلاس، اسمع، إنهم آتون. نعم، هذا موكب الملك. مولاتي، أخشى أن يدخل الملك الكهف مودعا قبل أن يأذن بالبدء في سد الغار. في هذه الحال ما العمل؟ تختبئين يا مولاتي في أحد هذه التجاويف. نعم نعم. وبعد ذلك فلأذهب لاستقبال الملك حتى لا يغتاب في غيبتي. نعم اذهب. وإذا دخل الملك فسأسبقه وستسمعين صوتي عاليا كي تتنبهي. مش ليبي، إنك لم تنكث وعدا ولم يتغلب الشك يوما على حب، فهل يستحق مثلك الفراق الأبدي عمن تحب؟ فلأختبئ. من هنا يقضي القديسون أيها الملك. ها هم أولى، بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الراهب. مولاي، ألا ترى أن نضع أجسادهم المقدسة في توابيت ثمينة؟ كلا يا مولاي، فلنتركهم كما هم حتى يكون هناك فرق بين أولياء الله الصاعدين إلى السماء وبين البشر الماكثين في الأرض. إنهم ليسوا في حاجة إلى التوابيت، فهم عما قليل يصعدون. وهل من الحكمة أن نتركهم هكذا؟ ما دمنا سنسد عليهم الكهف فهم في شبه قبر محكم. مولاي، أيأذن لي مولاي؟ تكلم أيها الصياد. لا ينبغي أن نسد الكهف عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يموتوا يا مولاي. ماذا تقول؟ إنهم نائمون نوما عميقا كما في المرة الأولى، وسوف يستيقظون بعد أعوام. نعم يا مولاي، إنهم نائمون وسوف يستيقظون. فإذا سددت عليهم فكيف يخرجون يا مولاي كما خرجوا في المرة الأولى؟ عجبا، أنائمون هم الآن؟ كلا أيها الملك، بل هم ميتون حقيقة وسيصعدون إلى السماء. نعم يا مولاي، لقد ماتوا حقا وسيصعدون إلى السماء. عجبا، أيكم أصدق إذن؟ مولاي، ليكن الرأيين، على كل حال لا لزوم لسد الغار حيطة للمستقبل. كيف؟ أو نتركهم هكذا لعبث العابثين وقد عرف الجميع مكانهم؟ وإذا استيقظوا حقا يا غلياس ووجدوا البناء عليهم؟ عندئذ يا مولاي، عندئذ مولاي، لقد خطرت لي فكرة. ما هي؟ نترك لهم معاول داخل الكهف هنا بجوار المدخل، ثم نسد الكهف، فإذا ما بعثوا وأرادوا الخروج ووجدوا البناء عليهم ضربوا ضربتين بالمعاول فينفتح. لا بأس بالفكرة. هاتوا ثلاثة معاول، أسرعوا. دعونا هنا بجوار المدخل. الآن تقدموا أيها الرهبان وقوموا بشعائركم ورسومكم وداعا للقديسين، وبعد إذن فلنخرج ولتدق الطبول وينفخ في الأبواق إيذانا بسد القبر المقدس. يا غلياس. مولاي. وأنت يا غلياس، أعلن إلى الشعب أن الأميرة قد منعها المرض من توديع القديسين. سمعا وطاعة يا مولاي. فليتقدم الرهبان. بسم الآب والابن والروح القدس. فلنتركهم الآن في رعاية الله. لقد غافلتهم وجئت إليك. الوقت ضيق وعم قليل تلقوا الطبول لسد المدخل، فأخبريني يا مولاتي على عجل بما تأمرين. لا شيء بعد ذلك يا غلياس، إني أشكرك. ألم أنفذ كل ما أمرت به يا مولاتي؟ إني أعرف إخلاصك وطيب قلبك دائما. اغفر لي يا غلياس إذا نالك بسببي ضرر من أبي. أنت قلت إنك مستعد للموت من أجلي، وقد يسألك الملك عني، وقد يتهمك بمطاوعتي، وقد يحاكمك ويقتلك. لا يهمني هذا يا مولاتي، إن حياتي الباقية هي لك وفي خدمتك دائما. ولكن ماذا؟ إني أخشى تعذيب ضميري أكثر من تعذيب الملك. ويشهد الله كم توسلت إليك، وكم حاولت صرفك عن عزمك، وكم أردت إقناعك. لا تخف يا غلياس، ذمتك بليئة. هذا يجب أن يكون، هذا قدر. نعم، وإنك حلبت ذات مرة أنك ستدفنين حيا. صدق الحلم كما صدق العراف. إنك قديسة يا مولاتي. نعم، إنك قديسة بين القديسين، وهذا ما يعزيني. دقة الطبول، يجب أن أخرج. الوداع يا مولاتي، الوداع. لو لم تكلفيني مهمة تهدئة الملك الثاكل وتعزيته وإقناعه لبت معك هنا. ومهمة أخرى يا غياس، إذا علمت الناس قصتي وتاريخي فاذكر لهم كما وصيت. أنك قديسة. كلا كلا أيها الأحمق الطيب، ليس هذا ما أوصيته. أنك امرأة أحبت. نعم وكفى. الوداع يا مولاتي. استمعتم إلى مسرحية أهل الكهف للأستاذ توفيق الحكيم. تصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات: مشلينيا صلاح سرحان، مرموش عبد الله غيث، يمليخة عبد الرحيم الزرقاني، فريسكا سميحة أيوب، غلياس علي رشدي، الملك عباس يونس، الراهب الأول محمد شوقي بركة، الصياد محمد عبد العزيز غنيم، الراهب الثاني أحمد توفيق، واشترك في البرنامج عبد العظيم بدار ومحمود كامل. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. مسرحية أهل الكهف من إخراج محمود مرسي.